المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الأخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا، ويجعلنا مباركين أينما كنا. نواصل الحديث هذا اليوم في هذين المجلسين، حديثنا الذي ابتدأناه البارحة حول المذاهب الفكرية المعاصرة. وقبل أن نبدأ في العنصر الذي توقفنا عنده، دعونا نسترجع أبرز الأفكار والعناصر الرئيسية التي جرى الحديث حولها في المجلسين السابقين. ابتدأنا الحديث حول المذاهب الفكرية المعاصرة بالحديث عن سبب ضلال بعض الناس عن اتباع الوحي والهدى والسير حول منهاج النبوة. بما أننا نتكلم عن مذاهب فكرية ابتعدت عن الوحي، ما سبب ضلال هؤلاء الناس وعدم اتباعهم للحق؟ تكلمنا وذكرنا عدة أسباب، فمن يجيب عن هذا السؤال المركزي المهم؟ تفضل وارفع صوتك لو تكرمت. عفوا. طيب جميل. الجهل بأحكام الشر، ذكرنا أن الجهل سبب، لكن لا يمكن يكون هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد، لأن ثمة أسباب أخرى. فمن يبين؟ تفضل. أحسنت. نعم، أن اتباع الوحي ليس مجرد العلم، ليس هو العلم بالوحي، العلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول، ليس هذا هو الذي يدخل الإنسان في الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس مقصودها أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المستحق للعبادة وأن محمدا هو رسول من عند الله، ليس هذا معنى الشهادتين، بل الشهادتين تتضمن الالتزام والانقياد والطاعة. فأنني أعلن انقيادي والتزامي وخضوعي لرب العالمين واتباعي للسنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي معنى الشهادتين وليس مجرد العلم بها. وإلا إبليس كان يعلم أن الله هو المستحق للعبادة، لكن منعه الكبر والاستكبار في الأرض والاستكبار عن اتباع أمر الله تعالى. أيضا فرعون كان يعلم، ولأجل ذلك قال تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا موسى قال مخاطبا فرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فموسى يقول فرعون: لقد علمت، فأنت تعلم. ومع ذلك لم ينفع هذا فرعون، لأن العبرة ليس بمجرد العلم، إنما هو الانقياد. والانقياد طبعا يتضمن من التجرد عن الهوى والخضوع والانقياد وترك الاستكبار في الأرض، من المعاني القلبية التي تتجاوز مجرد العلم. ولأجل ذلك في القرآن ذكر عدة أسباب كانت سببا لضلال الكفار، كالحسد وحب الدنيا والعوض الدنيوي والجاه واتباع الآباء وغيرها. بعد ذلك تحدثنا عن أسباب دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة. ما حاجتنا أن ندرس المذاهب الفكرية المعاصرة في مساجد؟ هل هذه يعني قد يتبادر الذهن أن الحديث عن هذه المذاهب الفكرية هو من قبيل الفضول أو يعني البحث الذي ليس مفيدا؟ فما الدوافع وما الأسباب التي تحتم دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة؟ تفضل. جميل. أنها جزء من الدراسة الشرعية أيضا. تفضل. أحسن. تثير أسئلة في الشريعة، في العقيدة، في النظام الاجتماعي الاقتصادي السياسي، تتطلب إجابات شرعية لا يمكن أن يعرفها الشخص الذي لم يكن ملما جيدا بهذه الأفكار. ثالثا. تفضل. أحسن. أيضا مجرد المقارنة بين علماء الإسلام السابقين وكيف عنايتهم بالمذاهب المبتدعة وأفكار الباطنية والزنادقة، وكيف عرفوا تفاصيل أقوالهم وتفاصيل أقوال دعاتها يعني أثر ذلك حتى على طلبة العلم، حيث أصبح الشخص يعرف تفاصيل هذه المذاهب، لكن القصور في معرفة المذاهب المعاصرة يعبر عن إشكال. المفترض أن يكون عنايتنا بمذاهبنا، عنايتنا بالمذاهب التي تواكب عصرنا ونتأثر بها تكون عناية أكثر من المذاهب التي يعني قد يكون تأثيرها في المعاصر أضعف. أيضا السبب راح تفضل. أحسن. خطورة التناول السلبي لهذه القضايا أنه لم يتصدى لها أهل العلم بالموقف الشرعي، فسترتب إما تصدي الجهلة الذين يقبلون الباطل أو يردون الحق أو يضعفون عن بيان الحق ورد الباطل أو يعتزلون، وهذا ليس منهجا صحيح. طيب بقي أخيرا، تفضل. عفوا. أحسن. انتشار التأثر بها و يعني ابتلاء الناس بها في بحيث أن لا يعني لا يمكن الشخص أن يجزم أنه لا يكاد أحد يسلم من التأثر بهذه المذاهب بشكل أو بآخر، هذا يحتم عناية بها بشكل يعني يناسب اتساع تأثيرها. جميل. بعد ذلك تحدثنا عن محور تاريخ وتكون المذاهب الفكرية المعاصرة، وذكرنا أن التاريخ الذي يجمع كل هذه المذاهب الفكرية هو التاريخ الغربي الأوروبي، فبطبيعة الحال المذاهب هذه كلها نشأت في تلك الظروف وانتقلت إلى العالم الإسلامي، فبدل أن ندرس كل مذهب لوحده كجزر متقطعة نستقرأ التاريخ الغربي لنعرف العوامل التي ساهمت في نشوء هذه المذاهب وأيضا الأصول التي اعتمدوها، لأنها هي سياق ونتاج سياق تاريخي تأثر عاشته الحضارة الغربية فأنتجت هذه المذاهب. ذكرنا أن التاريخ الغربي يقسم عادة إلى كم قسم؟ تفضل. ثلاثة أقسام رئيسية، ما هي؟ نعم. و وسيط وحديث. نعم، أن تقسم العادة إلى ثلاثة أقسام: قسم قديم أو العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث. العصر الحديث القديم يشمل عصر اليونان والرومان حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية في أوروبا، ثم يبدأ العصر الوسيط حتى عصر النهضة تقريبا في القرن الرابع عشر الخامس عشر، ثم يبدأ عصر النهضة، ثم عصر التنوير، ثم عصر الثورات، فعصر الحروب العالمية، ثم العصر أو التاريخ المعاصر. كل هذه ما بعد عصر النهضة إلى يومنا يسمونها العصور الحديثة. بعد ذلك تحدثنا عن العوامل المؤثرة في تشكيل وتكوين و التأثير على العقلية الغربية والأوروبية في تبني مثل هذه المذاهب الفكرية المعاصرة لاختلاف توجهاتها وتباين أصولها. فما هي هذه العوامل المركزية الأساسية؟ تفضل. نعم، العنصر الأول هو تحريف الدين النصراني، وأن العالم الغربي لم يعرف من الدين إلا الدين المحرف الذي دخلته عناصر وثنية وحصل فيه تحريف، وسلطة كنيسة استبدت ب يعني ادعت نفسها احتكار فهم الدين، وحصل هناك انحرافات ضخمة كانت سببا كبيرا ومركزيا في تشكيل العقل الغربي في نظرته إلى الدين. هذا عنصر رئيسي. العنصر الثاني، تفضل. طغيان الكنيسة المالي والديني وصراعها مع العلم وغير ذلك عبر تاريخ ممتد، فأثمر في الوعي الغربي أن يعني الدين يعبر عن مشكلة عميقة لارتباطه بالكنيسة وعدم إمكانية تفصل بين الكنيسة والدين. العنصر الثالث، تفضل. عفوا. نعم، حركة الإصلاح الديني التي طبعا أثمرت نزاع حول الدين واختلاف في فهم الدين وثم حروب، كانت نتيجة أن الناس يبحثون عن ملجأ وخلاص لها. وتكلمنا أنه حركة الإصلاح الديني كانت عبارة فقط عن سحب أو إبعاد الكنيسة عن التسلط على الكتاب المقدس، بحيث يكون شامل لعموم الناس، وأنها لما ترجمت الكتاب المقدس إلى اللغات الشعبية أصبح الكتاب المقدس يقرأه جميع الناس، فكان هذا سببا لإضعاف سلطة الكنيسة. السبب الرابع أو العام الرابع، تفضل. الصراع الطبقي، نعم، أن كان النظام في العصور الوسطى عبارة عن نظام إقطاعي، هناك عمال يعني فلاحين وهناك طبقة نبلاء، بعد ذلك بدأ صعود طبقة الموظفين الذين يسمونهم الطبقة الوسطى، فبدأ هناك خلخلة لهذا النظام. هذه الخلخلة أدت للرأسمالية، ثم الرأسمالية رد عليها بمذهب مضاد لها وهو الاشتراكية، فهذه المذاهب بدأت تتشكل وتظهر بسبب هذا العامل. أخيرا وهو من أهم الأسباب لنشوء هذه المظاهر، تفضل. عفوا، أحسنت. الحروب والصراعات والنزاعات الدينية التي حصلت في القرن السابع عشر، السادس عشر والسابع عشر بعد الإصلاح الديني، حيث أصبح الصراع بين الكاثوليك التي تبناها الكنيسة والبروتستانت الذي تبنتها الإصلاح، حركة الإصلاح الديني، فأصبح صراع بين الكنيستين ومذابح ومجازر بشعة حصلت، لأن كل يعني طائفة تريد إنهاء وإزالة الطائفة الأخرى. كان الخلاص من هذا الأمر هو إبعاد الدين والبحث عن صيغة جديدة للدين تريح الناس من هذا الصراع. إذا هذه خمس أسباب مركزية تؤثر على نشوء المذاهب الفكرية بشكل أو بآخر. فكل مذاهب فكرية علمانية، ليبرالية، اشتراكية، رأسمالية، أيضا النظريات والاتجاهات المادية النفعية، كل هذه الاتجاهات والتيارات كانت نتاج هذه الظروف، تأثرت بهذا الوضع. إذن غيب الدين، حرف الدين، انقطع الطريق إلى الله، فأصبح هناك بحث عن كيفية إيجاد دين جديد وطريقة جديدة لحفظ الحقوق، تبعد الناس عن مأزق وأزمة وإشكال التحريف والصراع الذي حصل مع الدين. غني عن البيان أن كل هذه الظروف الخمسة لم يعرفها العالم الإسلامي، فلم يكن في العالم الإسلامي مثل هذه الظروف تماما. لا يعني هذا أن التاريخ الإسلامي لم يكن فيه مظالم أو انحرافات أو أخطاء، طبعا لا، لكن الانحرافات والأخطاء والإشكالات في التاريخ الإسلامي تدرس بحسب التاريخ الإسلامي نفسه، بحسب وضعه، بحسب سياقه. هذا السياق الذي ذكر قبل قليل سياق مختلف تماما. خذوا مثلا الحروب الدينية، الصراعات الدينية، يعني بعض الناس لما يقرأ تاريخ بعض الكتاب يقولون مثلا إن تاريخنا الإسلامي تاريخ حروب وفتن وصراعات وقتل ودماء، ويمثل لك بالصراعات التي حدثت، ربما يذكر يعني إذا كان مقدرا لعصر الصحابة ربما لا يذكر عصر الصحابة، ثم يبدأ يذكر ما حصل مثلا بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، فتنة قتال يزيد للحسين رضي الله عنه، ثم أحداث الفتن في عصر الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. هناك عدة فتن ومقاتل ومذابح كثيرة جدا، فيقول لك إن هذا هو هذه حروب دينية، هذه فتن، تاريخ لا يشرف تاريخ. وفي الحقيقة أن جعل هذه الفتن هي من قبيل الحروب الدينية هو نفس المشكلة تحدثنا عنها البارحة، وهي مشكلة من يقرأ التاريخ الإسلامي بمنظار العقلية الأوروبية، فهو يأخذ العناصر من الثقافة الأوروبية ويبحث فقط عن كيفية إلصاقها، فهو الأوعية جاهزة، فقط يبحث كيف يعبئ الأوعية من الحضارة الإسلامية. هذا يعبر عن كسل فكري، ضعف علمي. المفترض أن تقرأ التاريخ كما هو ثم تحكم عليه. في الحقيقة أن ما حصل في التاريخ الإسلامي من فتن وحروب ليست من قبل الحروب الدينية، بل أن لو قارنت ما حدث في التاريخ الأوروبي بما حدث في التاريخ الإسلامي سيظهر لك شرف وفضل التاريخ الإسلامي. كيف؟ الصراعات والفتن في التاريخ الإسلامي كانت صراعات سياسية، بحثا عن السلطة، لم يكن هناك صراع مع الناس، يعني لم يكن هناك حرب بين الناس أنفسهم. فما كان الحاكم أو السلطان بغض النظر عن تقييمك أو تقييمنا له، هل هو عادل هل هو ظالم، ما كان لديه مشكلة كبيرة مع الناس، هو يريد الحكم بغض النظر عن وصوله للحكم أو وصل بحق أو بباطل، فسيكون إشكاله وصراعه ونزاعه مع من يقف في وجهه. فالصراعات كانت صراعات بين جيوش، حاكم وحاكم يتقاتلون، لكن عامة الناس كانوا في أمن من ذلك. فإذا انتصر الحاكم بقية الناس ينتقلون رعية من الحاكم الأول للحاكم الثاني بدون أي إشكالات. نعم، ربما الحاكم الظالم يتجاوز هذا المحيط فيلاحق مثلا الأمراء السابقين، التجار السابقين، المؤثرين السابقين، ربما يزيد فيقتل مذبحة في عموم الناس، لكن بشكل عام عموم الناس ليسوا متأثرين وليسوا لا يحدث لهم ما يمكن تسميته الإبادة الجماعية، يعني ما يسمى بالعرف المعاصر. الإبادة الجماعية لم تكن معروفة في التاريخ الإسلامي، بينما هي في التاريخ الأوروبي شائعة جدا. يعني تحدثنا عن حرب 30 عام، كيف انتقل العدد السكاني في بعض المناطق إلى النصف وإلى الثلث وأحيانا أقل، يعني ثلثي السكان ذهبوا قتلا وتهجيرا. هذه الصورة لا يعرفها التاريخ الإسلامي، لأنه نزاع الناس لم يكن حروب دينية. يعني لما جيش يقاتل جيش، لا ينظر الجيش الأول إلى المدينة الثانية أن كل المدينة أعداء له، لا، هو يريد يحكم المدينة الثانية. فإذا أسقط القيادة الباقي الناس يكونون تابعين له وليس عنده مشكلة كبيرة معهم. فهذه يعني القضية، إذن قضية سياسية، القضية السياسية لا تحل بإبعاد الدين، تحل بإيجاد طريق يحفظ دماء الناس من الاقتتال والفتنة، ويحمى أنه لا يكون هناك صراع سلطوي وصراع جيوش يؤدي إلى قتل الناس. أما قضية الدين فلم تكن يعني مؤثرة، بل كان الدين من أعظم ضمانات تخفيف الفتنة. يعني لم يعني بطبيعة الحال يعني الدين لوحده مجرد التدين لا يمنع من قيام فتنة، لكن هو خفف حالة القتل، خفف حالة اتساع الظلم وحجم دمارة، خففه إلى أقل ما يمكن. فالصورة مختلفة تماما بين حالها في التاريخ الإسلامي وحالها في التاريخ الغربي. تفضل. ما حدث بين الحسين ومعاوية الجميع كان صراع دينية لا سياسية، بين يزيد والحسين. نعم، كيف يكون صراع ديني؟ بين علي ومعاوية. نعم، جميل. هل الحقيقة الصراع بين علي رضي الله عنه ومعاوية لم يكن نزاعا دينيا؟ يعني بمعنى لم يقل علي رضي الله عنه أنك يا مثلا، يعني متى يكون نزاعا دينيا؟ لو كان علي يعتقد مثلا أنه الحق هو في المذهب الفلاني ويريد أن يحكم الناس بناء على المذهب الفلاني، ومعاوية يقول لا، الحق في المذهب الفلاني وأريد أن أفرض الناس عليه، فتنازعوا أيهما سيحكم الناس بأي فهم في الدين، فحصل القتال. هؤلاء يقولون أنتم فهمكم الدين خطأ ونريد فرض فهم آخر، والآخرون يقولون لو كان هكذا الصورة لأصبح نزاعا دينيا، لكن لم يكن نزاع بهذه الصورة. النزاع كان هو اختلاف في الموقف في التعامل مع قضية معينة، قتلت عثمان كيف يتعاملون معها، هل نبادر بقتلهم الآن أو نؤخر. فالقضية كانت قضية سياسية، ولأجل ذلك انظر كيف تعامل علي رضي الله عنه مع خصومه. يعني علي لما في نهاية المعركة كانوا لا يجهزون على جريح ولا يلحقون فار ولا يقسمون أموال، يعني انتهت المعركة بدون أحد مطلوب، انتهت المعركة بدون مطلوبين، والشخص الجريح يترك، الذي عنده مال لا يؤخذ ماله، بل علي رضي الله عنه جمع الأموال الموجودة في الجيش ووضعها في المسجد وقال من وجد مالا له يأخذه، فأي شخص يأتي ويأخذ ماله ويمشي، ما في أي. هل هذه حرب دينية؟ أقصد حرب دينية بالمفهوم الغربي، لا، فلا شك أن الذي حركهم هو نصرة الدين، لكن أنا أقصد الحرب الدينية بالمفهوم الغربي، أنه ليس نزاعهم كان نزاعا دينيا. استطراد أن أقول مع أن الإنسان يعني يألم من الفتنة حدثت بين الصحابة، لكن هناك ملمح عجيب في الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وهو هي والله أعلم الحرب التاريخية الوحيدة التي التزم بها بأخلاق الإسلام بشكل كامل. الحرب التي حدثت بين المسلمين فالتزم بها بأخلاق الإسلام بشكل كامل هي هذه الحرب. فحرب تبدأ وتنتهي، لما تنتهي الحرب ليس هناك مطلوبين، ليس هناك أخذ أموال، ليس هناك إجهاز على الجرحى، ليس هناك ملاحقة فار، يعني بل حتى السب، يعني حتى من يتكلم بكلام ضد خصوم علي رضي الله عنه كان علي ينكر عليه. فهذه الحرب مع أنها حرب وفتنة أظهرت شرف هذا الجيل، وأن هؤلاء الناس شرفاء ويعظمون النص ومتبعين لأمر الله تعالى، ليس فقط في حال الأمن والسلامة، بل في أشد حالات التي كل الأهواء تستثيرك للانتقام وللظلم ولتجاوز النفس، وهي حالة الحرب والقتال والدماء، كانوا ملتزمين غاية الالتزام لضوابط الشريعة. هذا في الحقيقة لم يكن مطبقا في أي حرب أخرى. الفقهاء رحمهم الله لما يأتون باب البغي يضعون ضوابط تفصيلية في أحكام البغي وكيف قتالهم. عمليا لا أظن أن ثمة حرب التزم بها بكل هذه الضوابط، إما ظلما يعني بمعنى أنه الحرب الشخص ظلم، أو متأولا، يعني قد يكون الشخص لم يلتزم بها متأول، يقول مثلا هؤلاء لا ليسوا بغاة، هؤلاء يستحقون القتل، يعني يتأول، ليس بالضرورة وقع في إثم لكن متأول، لكن ليس هناك التزام تام إما ظلما أو تأولا إلا عند الصحابة، لأنه يصعب عمليا التزام بها، يصعب عمليا التزام بها بحيث لا يحصل مثل ما حدث عند الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا أظهر شرف هذا الجيل، أنه في أشد الأحوال التي تجعل الشخص يتخفف من أحكام الشريعة ليس عمدا بل تأولا، لا يتأولون بل يلتزمون بأحكام الشرع، فهذا شيء عجيب. بل من الملفت أنه حتى في الحرب كان علي رضي الله عنه يتعمد أن لا يبدأ الحرب حتى يبدأ الجيش الآخر، والجيش الآخر يتعمد أن لا يبدأ الحرب حتى يبدأ الجيش الآخر. لماذا؟ يعني ليش؟ يعني أنا أقصد الآن الحرب قائمة، لماذا تنتظر أن يبدأ حتى تبدأ؟ لماذا تبدأ مباشرة؟ يعني ما دام الحرب قائمة، لماذا كل طرف يتعمد أن يتأخر في البداية في البدء حتى الطرف الآخر يبدأ؟ مع أن يعني الحرب قائمة، يعني لا نتحدث عن، لا أحد يقول لي مثلا أهمية الصلح، الحرب قامت، الفتنة اكتملت، الآن ستبدأ، ومع ذلك كل طرف يتعمد أن لا يبدأ حتى يبدأ الطرف الآخر. تفضل. أحسنت. نعم، حتى يكون دوره دور دفاع، يعني لما تبدأ يكون وضعي أنا وضع الدفاع، فيكون حجتي الشرعية أقوى. فلاحظوا كيف دقة المراعاة. علي أيضا في الحرب نفسها كان يوصي بعدم تعمد القتل، وإنما الانتقال إلى قطع الأطراف، يعني كان يقول اقطعوا الأطراف، لا تقتلون. لماذا؟ لأنه إذا قطعت طرفه توقفت الفتنة بدون قتل. أي هذه أيها الإخوة، يعني قلت حتى من هو عادل سيقول لا أقطع طرفه ثم سيستمر في القتال، أقتل مباشرة، سيكون متأولا ليس ظالما. لكن المستوى المثالي الرفيع عند الصحابة رضي الله عنهم في الحرب أظهر شرفهم في حال السلم والحرب، شرفهم في حال دوافع النفس نحو العدل ودوافع النفس نحو الظلم، أنهم كانوا جيل فريد فعلا في التاريخ. تفضل. عفوا، سميها المسيحية. نعم أحسنت، يعني الأفضل لا تسمى المسيحية نظرا لأنهم ليسوا أتباع للمسيح عليه الصلاة والسلام، بل هم محرفين له. جميل، يعني كأدق اصطلاح تسميتها بالنصرانية كأدق، ولو سماهم الشخص المسيحي أظن إن شاء الله ليس فيها حرج، لأنه أصبح أصبح المصطلح دارج يعني لا يعبر، لما أقول مسيحية لا يعبر أنهم ملتزمين بالمسيحية، أنا أعبر أنه مصطلح أطلق على هؤلاء الناس. مثل لما مثل جماعة تسمي نفسها مثلا يعني أنصار الله أو شريعة الله أو غير ذلك، في أنصار الله أو أحباب الله أو غير ذلك، فيسميهم شخص بما اشتهر بأسمائه، مع أنه في الحقيقة قد يكونوا ظلمة أو بغاة أو منحرفين. فما في ليس ثمة إشكال لو سماهم الشخص بذلك، لأنه أصبح علما وليس وصفا. يعني أنا أقول هذا علم عليهم وليس تزكية له. ولو تحفظ الشخص والتزم بعدم تسميتهم لا شك أن هذا أيضا شيء جيد. تفضل. طيب جميل. الصراع بين السنة والشيعة نعم هو يحمل قدر من ما يسمى الحرب الدينية، لكنه فعلا سؤال جيد وممتاز. الصراع بين السنة والشيعة كان فيه قدر من النزاع الديني، لكنه في التاريخ الإسلامي طبعا كان محدود، يعني كان الصراعات كانت محدودة فعلا، وجدت لكنها كانت محدودة. فبشكل عام كان الحكم العام هو حكم أهل السنة، حكم يعني الإمارات الشيعية كانت إمارات محدودة وقليلة، وغالبا حتى أنها غالبا إذا استقرت سواء السنة على الشيعة أو الشيعة على السنة لا يكون ثمة يعني مذابح كبيرة، خاصة حكم السنة على الشيعة. فيعني الشيعة كانوا موجودين في أماكن وبقوا مئات السنين لم يتعرض لهم أهل السنة بشيء. فنعم في اختلاف ديني واضح، صورات مختلفة، لكن لم يكن هذا سببا لأن أن مثلا السنة يقتلون الشيعة في كل مكان وزمان، لا، كانوا يعيشون في مدن معينة لكن كانوا يمنعون من أهل السنة يمنعونهم من إظهار شعائرهم. ولأجل ذلك تحدث أحيانا مشادات، يعني صراعات معينة يقتل فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة، فكان أهل التاريخ يسمونها فتن، وثارت فتنة بين أهل السنة والشيعة فيسمونها فتنة، بمعنى أنها لم تكن دارجة، لو كانت هي الدارجة لا يسمونها فتنة، معناها كان الأمور مستقرة، لكن تحدث حادثة معينة فيقتتلون ويقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. وهذه تحدث بأمور أقل من القضايا الدينية، يعني النزاعات القبلية قد تكون أشد أحيانا من النزاعات الدينية. يعني في التاريخ الإسلامي النزاع بسبب القبيلة قد يكون أحيانا أكثر من النزاع بسبب الدين. فالصراعات القبلية التي حدثت في الدولة الأموية مثلا كانت كارثية وحصل فيها مذابح شرسة وشديدة، قد تكون أشد من القضايا الدينية. فلاحظ لما الشخص يغيب عنه قراءة تاريخنا كما هو، المفترض أنك تظهر الصراع القبلي أكثر من الصراع الديني، لأن حضور الصراع القبلي كان أقوى، لكن بسبب أن الشخص يقرأ بثقافة مختلفة لا يستطيع أن يظهر حجم الإشكال بشكله الطبيعي. طيب تفضل. عفوا تأتي السؤال. طبعا لا، بسبب أن يعني المعرفة التفصيلية بحال أوروبا لم تصل العالم الإسلامي إلا في قرون متأخرة، فلم يكن هناك احتكاك مباشر بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، بمعنى احتكاك تواصل أنك تنتقل إليهم فتعرف تفاصيل أحوالهم وترجع إلى بلدك فتنقل الصورة مفصلة من المسلمين بحجم الذي حدث بعد الاستعمار الفرنسي تقريبا، يعني نقدر نستطيع أن نقول 200 سنة تقريبا، وكان محدود. وغالبا الذي ذهبوا أصلا كانوا متأثرين بالحضارة الغربية، فالوعي بهذه الإشكالات كان وعي متأخر، يعني نستطيع أن نقول 100 سنة 150 سنة حدث يعني هذا الوعي، ولا زال الوعي محصور بنخب، فيعني يصعب أن يصل إلى مستوى هذا الأمر. أيضا أنه دافعنا إلى التمسك بالدين عند الدوافع أقوى من هذا الدافع، يعني لسنا بحاجة أن ننظر إلى إشكالات الغرب فنتمسك بالدين، دوافعنا في التمسك بالدين من أصول ديننا وأقوى من مجرد النظر إلى أو المقارنة في حال الغرب، فسيكون أثرها مفيدا في النخبة المتعلمة. نعم سيكون هذا الدافع لهم في أيضا دافع سيكون دافعا لهم بالتمسك بالدين، نظرا لأنه رأوا إشكالات إبعاد الدين في الحضارة الغربية، لكنها ستبقى نخبة متعلمة وليس يعني ظاهرة عامة لجميع الناس أو لعمومهم. طيب، إذن هذه العوامل المؤثرة وغنية عن البيان أنها لم يعرفها التاريخ الإسلامي، وبالتالي نقل المذاهب إشكالاتها واقتلاعها من جذورها وزرعها في أرض أخرى سينتج اضطراب وإشكال وتناقضات، لأنك تعيش في تتحدث عن ثقافتين وحضارتين مختلفتين تماما. بعد ذلك تحدثنا عن الأصول الفكرية لهذه المذاهب الفكرية، وقلنا أن هناك أصول يعني عامة ومنطلقات أساسية تعتمدها هذه المذاهب. هذه أصول كلية، يعني نستطيع أن نقول يتتفق عليها كل المذاهب، أو هي أصول شائعة في هذه المذاهب. قد مذهب لا يتبنى هذا الأصل، يتبنى ضده، لكن بشكل عام هذه الأصول هي أصول شائعة إما لكل المذاهب أو لكثير منها. تكلمنا عن يعني لعلنا يعني نسترجع الحديث عن الأصل الأول والأصل الثاني بشكل يعني سريع. تحدثنا عن الأصل الأول كما هو موجود أمامكم، وهو أو ما بعد لم يظهر أمامكم حتى الآن، هو العقلانية. نعم، الآن ما وصلنا النسبية فالعقلانية. طيب، الأصل الأول هو العقلانية، والمقصود بالعقلانية أنها استقلال العقل بإدراك المصالح والمفاسد والضرورات من دون حاجة إلى قوة خارجية، متجردا عن سلطة الوحي. إذن العقل هنا استقلال العقل وليس إعمال العقل، وهنا فرق واضح. لسنا نحن أمام احترام العقل، تقدير العقل، لا، استقلال العقل. ولأجل ذلك تسميتهم بالعقلانيين أو بالعقلانية في الحقيقة هو تشريف لهم، والمفترض لا يسمون بهذا الاسم، لكن للأسف شاعت هذه التسمية. وإلا فليس هم عقلانيين في الحقيقة، هم لم يعملوا العقل بشكل صحيح. لو أعملوا العقل بشكل صحيح لم يجعلوه قادرا على الاستقلال. العقل لوحده غير قادر على الاستقلال، فإذا جعله مستقلا فقد أعطى العقل ما ليس له. العقل يقول أنا لا أستطيع أن أستقل، هو يقول أنا سأجعلك تستقل. فخطابه خطاب في الحقيقة خطاب غير عقلاني، لأنه حمل العقل ما لا يحتمل. ولأجل ذلك الإعمال العقل الصحيح أن العقل له إدراك معين، له إدراك معين العقل. إذا لم تعمل هذا الإدراك فأنت مقصر، إذا أعطيت العقل فوق إدراكه فأنت أيضا مقصر. أنت هنا أضعفت العقل، وإذا زدت عليه أنت حملت العقل ما لا يحتمل. فالذين يعطلون عقولهم ظلموا العقل، والذين يحملون العقل ما لا يحتمل أيضا ظلموا عقولهم. فإذا قال العقل قادر على الاستقلال بدون وحي نقول أنت ظلمت العقل. العقل هو مصدر واحد من مصادر العلم والمعرفة، هو مصدر واحد لكن ليس هو المصدر الوحيد. العقل يحتاج إلى التجربة والخبرة، ويحتاج أيضا إلى الوحي. فإذا هو عطل الوحي في الحقيقة أنه لم يعمل عقله. فإذا قال الشخص أن إذا قلنا سألنا الشخص كيف حالك بعد الوفاة من خلال عقلك، فكر بعقلك وأعطني الجواب عن هذا السؤال، كيف يستطيع يجيب؟ العقل غير قادر على الجواب يعني التفصيلي، فيقول أنا يعني لا أعرف تفاصيل هذا الجواب. فإذا قال سأنكره لأن العقل لا يعرفه، أنت جعلت الجهل دليل على العلم. العقل عاجز، تجعل عجزه دليل على العلم. العقل يقول اذهب إلى الوحي فهو مصدر صحيح ويدلك على علم الغيب، فالوحي هو اللي يدلك على ما بعد الموت. فالخطاب العقلاني الصحيح هو الإيمان بالغيب وليس إنكار الغيب. الأصل الثاني النسبية، وذكرنا أنها هي نتاج الحيرة عن وصول اليقين. اليقين هو الأكمل، اليقين هو الأكمل، لكنهم عجزوا عن الوصول إلى اليقين، فكان الحل هو في النسبية. يعني ذكرنا عبارة جان جاك روسو حول الالتزام بالعقائد التي نشأت عليها في أهلك ووطنك وبلدك، وأنها مثل قول الله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة. هذا النص في ظروف الريبة التي نعيش فيها من الغرور الذي لا يغتفر، أن نعتنق دينا غير الذي نشأنا فيه، وأننا نخون العهد إن لم نلتزم صادقين بالشريعة التي ندين بها، إن أخطأنا طريق الحق أي عذر لنا يوم الحساب. من ضل بعقيدة ولد فيها أجدر بالعفو ممن تجرأ على اختيار عقيدة باطلة. هذه بالضبط كقول مشركي العرب إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، تماما هي هي. هذا فيلسوف تنويري معظم بإصلاحه وتعظيم العقل ينطق بنفس ما نطق به مشركي العرب الجاهليين أو الجاهليون. ما من أيضا انقطاع الطريق إلى الله جعلهم يبحثون عن طريق آخر، لأجل ذلك هو نفسه يقول ما من عدالة إلا وآتية من الله، فهو وحده المصدر، غير أننا لا نعلم كيف نتلقاها. فانقطاع الطريق أدى بهم إلى النسبية. تحدثنا عن غياب النسبية جعلهم يتسامحون مع الأفكار بحيث يكون هناك تعايش بينهم، لأنهم إذا قطعوا انتفى التعايش والتسامح. طيب، بعد ذلك طرحنا سؤالا مهما، أن تغييب الدين أحدث أزمة روحية، ونقلنا بعض النصوص المهمة حول هذا النص تجاوزها. بعد ذلك انتقل، ذكرنا أن الدين عندهم انتقل إلى عقائد جديدة كالاشتراكية والفاشية والنازية وغيرها، وطرحنا سؤالا مهما أنه بعد تغييب الدين وقع سؤال مهم، كيف نحفظ الحقوق بعد تغييب الدين؟ فذكرنا أنهم أوجدوا حلولا، أولها القانون الطبيعي. وما المقصود بالقانون الطبيعي؟ ما المقصود أيها الأخوة بالقانون الطبيعي؟ ما هو القانون الطبيعي؟ نريد يعني أسماء وجوه جديدة، تفضل. ممتاز. ما كان لله جعله للطبيعة، فقالوا للطبيعة لها هناك حقوق وواجبات تأتي مع النظام الطبيعي نفسه، فالذي يخالفها يخالف طبيعة الحياة، طبيعة النظام، طبيعة الكون، فجعلوها مسلمة بناء أي مستند، فهي نفس الحقوق التي كانت يحفظها الدين، لكن بعد ما سحبوا الدين جعلوا الطبيعة هي البديلة عن ذلك. ذكرنا أن المصطلح غامض وأنها لا يعتمد على أساس علمي. الأمر الثاني، تكلمنا عن نظرية العقد الاجتماعي. ما هي نظرية العقد الاجتماعي؟ أتفضل. جميل. ذكروا أنه الدولة في التاريخ القديم نشأت عبر عقد اجتماعي بين عموم الناس والدولة، تنازلوا عن بعض حقوقهم للدولة بناء على أن تحفظ الدولة بقية الحقوق. فلو قالت لو أراد أحد أن ينتهك حقا ليس له ذلك، لأنهم يقولون أنت الآن انتهكت العقد الذي بيننا فليس لك أي صلاحية. وذكرنا أن هذا يعني العقد عقد خرافي خيالي ليس له أي وجود في الواقع، وأنه فقط يريدون استخراج قواعد معينة فيؤلف عقد حتى يستخرج منها هذه القواعد. ذكرنا أيضا أبرز الفلاسفة الثلاثة الذين تحدثوا عن هذه النظرية، وهم الموجودين أسماءكم موجود أسماءهم أمامكم، هوبز ولوك وروسو. الاختلاف الكبير بين هذه النظرية. بعد ذلك ننتقل إلى الأصل الثالث وهو العلمانية. الأصل الثالث وهو العلمانية. طبعا العلمانية سنتحدث عنها في المذاهب الفكرية، وسنتحدث عنها الآن كأصل فكري، لأن بعض الأصول الفكرية ممكن تنظر لها على أنها مذهب، وممكن تنظر لها على أنها أصل فكري. فهي مذهب إذا نظرت إلى كيفية نشوءه وأتباعه والأصول التي اعتمدوها، إذا قرأتها بهذا السياق هي مذهب. إذا قرأتها بسياق أنها أصل فكري فهي أصل فكري، لأن كل الاتجاهات الفكرية هي تعتنق العلمانية. فالليبرالية تعتنق في نفس الوقت العلمانية، فهي ترى فصل الدين عن الدولة. والاشتراكية أيضا تعتنق العلمانية، والرأسمالية كذلك تعتبر العلمانية، فهي أصل من الأصول الفكرية للمذاهب المعاصرة. ما المقصود بالعلمانية؟ ما المقصود بالعلمانية؟ لكن من يجيب سأسأله سؤالا آخر، من يجيب سأسأله سؤالا آخر، فليكون متأكدا من جوابه، لأن السؤال الآخر قد يحتاج معه لجواب أشد، فلا فنريد أناس واثقين من إجاباته. طيب تفضل. نعم، عن ماذا؟ عن الحياة، الدين في المسجد. طيب لو صليت في الشارع ممنوع؟ كيف؟ طيب ما لم يكن الدين إذا في المسجد؟ طيب على الحياة كلها، يعني حتى في المسجد يعني تنزع دين من حياته؟ طيب أنا متدين وأصلي وأجتمع وألقي محاضرات ووزع كتب وأطلع في الإعلام وأقول أنا ديني الإسلام وأعتز بذلك، ما يسمحون؟ يعني ينتزعون الدين من الحياة بحيث يقضى عليه تماما؟ يعني لا، يعني هذا جواب دبلوماسي، يعني في قدر طيب جواب آخر تفضل. يعني الدين في البيوت فقط؟ الدين في أي مكان، كيف تقول تفصلهم عن المكان؟ ليس لهم علاقة بقوانين الدولة. طيب أنت لما الذين يشكلون قوانين الدولة، يعني أليس هم نفس البشر ولا جنس آخر؟ البشر هذا ما يفكرون بدينهم وثقافتهم وهويتهم، كيف تفصل؟ أنا الآن هذا القوانين تصدر من برلمان مثلا، طيب البرلمان أليس قد يكون فيه ناس متدينين، حتى غير متدين قد يكون متأثر بعقيدة دينية، بأصدقائه، بأهله الذين بثوا فيه قيم دينية، فأثر هذا على القوانين أو لا يمكن هذا؟ هل مثلا يضعون اختبار قبل ولا كيف الطريقة؟ كمل إجابة صحيحة أكمل. طيب أيضا نريد أسماء جديدة، تفضل أرفع صوتك بس. كيف حصل في الكنيسة؟ لا يطبق ما في الكنيسة. وين؟ يعني ما يمكن عفوا تنظيمات ايش؟ ايه طيب معلش لما استوعب الان الاشكاليه تقول ما في الكنيسه لا يخرج لا يخرج خارجها. طيب واذا لو اتفقت الكنيسه، لو الكنيسه ارادت قالت للناس خلنا نروح الحديقه مثلا، في اشكال؟ جانب ايش؟ اي ستعبدون في الكنيسه في الحديقه، ما في اشكال. ممكن يقولونها في الحديقه، وش مشكله؟ ممكن يقولونها في الجامع، ممكن يقولونها، ممكن مخرج، ممكن يسووا مظاهره. كيف تفصل؟ أنا لا يمكن فصلها. طيب جميل. طيب تفضل بس ارفع صوتك. جميل، عزل الأحكام فقط، لا تكون مؤثرة في النظام، الأحكام فقط. طيب لكن أنا كشخص بكون متأثر بأحكامي وسأفرض أنظمة. طيب جميل، أحسنت، يعني هذه أدق إجابة. نعم طبعا إجاباتكم صحيحة، لكن إشكالية أحيانا بعض العبارات صحيحة، العبارة فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، عبارة صحيحة، لكن الكلام أنني أريد أن تضبط المفهوم بحيث لا يسيل عليك يمينا وشمالا. أحيانا العبارة المفهوم صحيح لكن المفهوم له قاعدة، فإذا أخذت الرأس فقط ثم راح الرأس يمين ويسار اختل المفهوم. فالمقصود بالعلمانية تحديدا هي حياد الدولة مع الدين، حياد الدولة مع الدين، قلة العناية به، الانصراف عن فصل أحكام عن القانون وعدم الاعتداد به، تحديدا فصل أحكام عن القانون، هذا تحديد. أما أنك تصلي خارج الكنيسة أو داخل الكنيسة، أنك تلتزم بدينك على المحيط الشخصي، تتكلم بأمام الناس، لا إشكال. المقصود النظام العام، الحكومة، القوانين لا تخضع لقوانين دينية. لا تأتي تقول الخمر حرام سأمنعه، لا، تقول الخمر حرام على محيط نفسك لا إشكال، تقول الخمر حرام أنا لا أقره ولا أدعمه ولا وربما أنصح أصحابه لا إشكال، لكن لا تجعل عقيدتك وقناعتك تتحول إلى قانون تفرض على الآخرين ما لا يؤمنون به. لا تقول الخمر حرام سأمنعه، طيب هناك ناس آخرين لا يرون الخمر حرام كيف تمنع عليهم؟ لا تقول الزنا حرام سأمنعه سأعاقب عليه، لا، كالتزام شخصي تريد أن تبتعد عن الفواحش تسميها فواحش لا إشكال عندهم، لكن لا يكون فرض. في المقابل يعني لك حريتك ولهم حريتهم، يعني الشخص أيضا الذي يريد يشرب الخمر يشرب الخمر، لك أيضا لا يفرض قانون يلزم الآخرين بشرب الخمر. يريد يرتكب الفاحشة أيضا لا يرتكب قانون يفرض على الناس الفاحشة، فهي تجعل الحق لهؤلاء ولهؤلاء. فهذه هي فكرة العلمانية، عزل الدين عن التأثير في النظام السياسي. موضوع أنك أنت تتأثر بثقافتك لا إشكال، هذا لا يؤثر. بمعنى تقول أنا متدين وسأعمل في القوانين، القوانين تصدر في البرلمان وبعض البرلمان قد يكون متدينين لا إشكال، في النهاية الذي يصدر القوانين سيصدرونه بناء على هويتهم ودينهم وثقافتهم لا إشكال. المهم لما يصدر القانون لا يصدر بناء على أنه حكم ديني، يصدر بناء على أنه قانون بشري ليس له أي علاقة بأصول دينية. يعني بمعنى لو أراد أن يمنع الخمر لأنه مثلا سبب مذبحة معينة، يعني نفترض أنه قالوا بيع الخمور في المنطقة الفلانية سبب كثرة مثلا السكارى الذين سببوا مثلا قتل أو فتنة أو شيء، سأمنع من الساعة الفلانية الساعة الفلانية حتى ما أضبط الأمن في هذه المنطقة، في إشكال؟ لا إشكال. لكن قال سأمنع الخمر لأنه حرام، هنا في إشكال. فهنا الفرق، قناعاتك الدينية التي تؤثر لا إشكال فيها، الإشكالية لا يدخل هذا في القانون. يبقى مسألة واحدة هي الذي فيها اختلاف بين العلماني أنفسهم، وهو ما لو اتفق البرلمان نفسه على فرض قانون ديني، يعني برلمان منتخب من الشعب نفسه وسيحكم بالعلمانية، لكن اتفقوا قالوا على منع الخمر، اتفقوا البرلمان أو الأكثرية، هل لهم حق في الفرض؟ بعض العلمانيين يقول لا إشكال. لماذا؟ لأن القانون إذا صدر لا يصدر بصفة قانون ديني، سيصدر بصفة قانون بشر. فالخمر منع لأن البرلمان الذي يمثل الناس الذين لهم السلطة العامة هم الذي منعوه، فلهم حق ذلك، وأنتم أيها الناس ارتضيتم هؤلاء ممثلين لكم فلا إشكال في هذا. الطرف الآخر لا، يمنع، يقول حتى ولو صدر بطريقة غير بطريقة علمانية، صدر بطريقة نظام علماني لكن القانون نفسه قانون ديني فلا أرتضي هذه الطريقة. فثمة اختلاف بين العلماني أنفسهم في تكييف هذا القانون. إذن هذا الضابط الأصل حياد الدين، هذا الحياد أصل عند كافة الاتجاهات والمذاهب الفكرية المعاصرة. سأتحدث عنه بتوسع قليلا لما نأتي موضوع المذاهب الفكرية. طيب إذا في سؤال إضافة حوله يعني لا إشكال. طيب الأصل الرابع من الأصول الفكرية هي الديمقراطية. الديمقراطية يعني ممكن أن نعتبرها أصلا فكريا نظرا لأن تشكل معتقدا وأصلا عند كثير من الاتجاهات، ولأنها أيضا يعني الخصومة مع الحكم الديني حاضرة في اعتناق الديمقراطية، ف يعني استحضار كثير من الناس لها في مقابل مواجهة التدين يجعلها أصلا فكرية. الديمقراطية كما هو معلوم هو حكم الشعب بنفسه. في التاريخ الغربي لم تكن الديمقراطية مرحبا بها في العصور الأوروبية القديمة ولا في عصر التنوير، بل معظم الليبراليين، لاحظ الليبراليين ليسوا مجرد فلاسفة، بل الليبراليين منهم، معظم الليبراليين في القرن 19 كانوا يعارضون بشدة مبدأ الانتخاب العام، يعارضون الليبرالية العامة، الديمقراطية الواسعة التي ينتخب فيها عموم الناس. ولأجل ذلك يعني كان الأكثر هو في رفضها، إنما انتشرت بشكل واسع ربما يعني مع بداية القرن العشرين، ثم زادت بعد الحرب العالمية الثانية. الديمقراطية في العصر اليوناني كان هناك تطبيقات للديمقراطية لكنها تختلف جذريا عن التطبيق المعاصر. الديمقراطية لها أصول في الحكم اليوناني لكنها تختلف تماما، فهي تقتصر على عدد قليل جدا، فالشعب كان يتكون من عشرات الآلاف والذين ينتخبون كانوا عدد قليل. يعني أحد الباحثين ذكر أنه كان عدد اليونان ما يزيد عن تقريبا 300,000، والمنتخبون لا يتجاوزون 2,000 إلى 3,000 شخص، يعني أنت أمام ربما 1% فقط ممن يحق لهم الانتخاب. أيضا كان يطبق على مساحة جغرافية صغيرة بعكس الديمقراطية المعاصرة تطبق على يعني دولة كاملة. هناك تجانس عرقي، يعني الذين كانوا ينتخبون كانوا عرق واحد، جماعة واحدة، أما الآن فهم أعراق وأديان واتجاهات مختلفة. كانت الديمقراطية مباشرة، ويقابل الديمقراطية المباشرة الديمقراطية غير مباشرة. لا، هذا جواب دبلوماسي، أبغى التسمية. الديمقراطية المباشرة يقابلها الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية المباشرة المقصود بها أن ينتخب مباشرة، أن يصوت مباشرة. فكانوا في العهد اليوناني بما أنهم عدد قليل كانوا يجتمعون في مكان واحد ومباشرة يتخذون القرارات والقوانين والأنظمة مباشرة، كانوا محصورين. لأجل ذلك كان الليبراليون يعارضونها لأنها عمليا غير ممكنة، لكن مع اتساع التقدم التقني والاتصالات جعلها ممكنة، فجعلها ممكنة بطريقة الديمقراطية التمثيلية. والمقصود بالديمقراطية التمثيلية أن عموم الناس يشاركون وينتخبون مجموعة من الناس يمثلونهم في إصدار القوانين، فأنت لا تصدر القوانين بنفسك لكن أنت تختار شخصا يمثلك في إصدار هذه القوانين. هذا المقصود هي الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية المعاصرة كلها ديمقراطيات تمثيلية، ليس هناك ديمقراطيات مباشرة تنتخب مباشرة إلا في صور ضيقة يسمونها شبه مباشرة، وهي مثل انتخاب رئيس معين، أحيانا انتخاب قانون معين، لكنها تبقى يعني قليلة. الأكثر هو الديمقراطية التمثيلية. هنا سؤال مركزي ومهم جدا، وهو العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية. العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية في الاتجاه الغربي ليس ثمة طرح لهذا السؤال، فواضح جدا أن العلمانية والديمقراطية متلازمة. يعني الكتب الغربية لا تستحضر وجود إمكانية فصل بين الديمقراطية والعلمانية، لأنها العلمانية أصل فكري لا يمكن تنازل عنه. لكن هذا السؤال يطرح في الثقافة الإسلامية نظرا لأن المسلمون بشكل عام يرفضون العلمانية، والعلمانية أول ما بدأت في العالم الإسلامي وجهت بحملة شديدة رافضة لها ومبينة خطأها وإشكالاتها مع الشريعة، حتى أصبحت فكرة مشوهة. يعني العلمانية أصبحت فكرة مشوهة، فأصبح العلمانيون يقول عن أنفسهم نحن لسنا علمانيين. وهذه من الظواهر الظريفة في العالم الإسلامي، أن الشخص يتبنى العلمانية ويقول أنا لست علمانيا. لماذا؟ تشويه الذي حدث في العلمانية، بحيث أصبح تبني العلمانية يجعل الشخص يعني في حالة نفور، يعني يكسب الشخص حالة نفور شديدة، نفور مجتمعية شديدة ضده. فيضطر أن لا يسمي نفسه علماني، فيسمي نفسه العقلاني الليبرالي، العبارات الجديدة التي لم تأخذ حقها من البيان والوضوح، لكن العلمانية فروا منها جميعا. ولذلك أحد المفكرين العرب تحدث عن العلمانية فقال يجب أن نغير مفهوم العلمانية إلى المفهوم العقلانية. هي العلمانية لكن نريد تغيير فقط اسمها، يعني نفس الأثاث الموجود هنا ننقل إلى مكان ثاني. الغرفة كان اسمها العلمانية، نقفل الغرفة ننقل الأثاث إلى غرفة ثانية نسميها العقلانية. هي الأفكار لم يتغير شيئا يذكر، لكن العلمانية نفسها مشوهة، فأصبح ثمة نفور كبير من العلمانية، وهذا من بركة بيان العلم ونشره وتحذير الناس منه، حتى أصبح كثير من الناس يكره العلمانية مع أنه في الحقيقة لا يعرف أحيانا طبيعتها. يعني كثير من الشباب الفتيات عموم الناس يسب العلمانية ويكرهها ويبغضها، ربما لو تسأله تدخل معه في التفاصيل لا يعرف تفاصيل بالضبط العلمانية. وبعض القنوات الفضائية أحيانا تمارس قدرا من تشويه هذا الوعي، فمثلا تقوم بمقابلات مع شباب في الشارع أو فتيات وتقول لهم ما هي العلمانية، فتجد الأجوبة يعني متغيرة. الذي يقول العلمانية هي الكفر، العلمانية هي أناس يحاربون الدين، إجابات لا تعبر عن أناس يفهمون العلمانية بشكل صحيح لكنهم يكرهونها. فتريد هذه القنوات أن تقدم لك أن هذه العلمانية يعني أن هؤلاء جهلة ما يفهمون، والحقيقة لا صحيح أن الوعي بالعلمانية ضرورة، لكن الشاب والفتاة التي لا تعرف تفاصيل هذه العلمانية يحمد لهم أنهم يكرهون الباطل ولو لم يعرفوا تفاصيله. ليس بالضرورة أن أعرف تفاصيل كل الأفكار، لكن كوني أكره الباطل وأبغضه وأنفر منه كذا كافي. أنا أكره النصرانية، أكره أكره التدين بغير دين الإسلام، أكره كل عقائد الباطلة، لكنني لسنا أو لك لسنا نحن كلنا لسنا على فهم واحد وعقل واحد وإدراك واحد. في لدينا من يفهم بشكل تفصيلي ولدينا من لا يفهم بشكل تفصيلي، فالحقيقة لا يعابون بهذا بشكل مطلق، وإنما يقال يحمد لهم كره الباطل والنفور منه ولو لم يعرفوا تفاصيل هذا الباطل. فالبيان الشرعي والعلمي والظهور الحق في هذه المسألة جعل هذه الفرق المذهب وهذه الفكرة محترقة تماما، بحيث حتى أصحابها يعني نفروا منها. فالديمقراطية ما علاقتها بالعلمانية؟ هذا محور هذا السؤال. تفضل. عفوا. نعم. جميل. أنا لا أقول أن يحمد لهم كره العلمانية، لكن عندهم قصور، أنا لا أقول ما يسأل عندهم قصور، لكن أتحدث أنه لا يمكن عمليا أن الناس كلهم يكون عندهم معرفة بتفاصيل العلمانية. يعني في النهاية الناس متفاوتون في إدراكهم، في علمهم، في تفرغهم، في مستوى فهمهم، فمستحيل أن الناس كلهم يفهمون العلمانية بهذه الطريقة. لأجل ذلك البيان التفصيلي مهم، يعني كما أننا نحذر من العلمانية نحذر من التفاصيل. إذا شاعت شبهات يبين ويرد على الشبهات حتى يحفظ الشباب من التفاصيل. لاحظ هذا الشاب الذي تذكر أنه جاءه علماني فأدخله في التفاصيل، نفوره الأول من العلمانية قد يكون سببا أن لا يتأثر بالتفاصيل، فهو ربما يقول والله أنا ما أعرف الجواب لكن لا أقبل هذا. لماذا؟ لأن عنده نفور سابق من العلماني يحميه من هذا التفاصيل، بينما لو لم يكن عنده نفورا لم يكن لديه نفور من العلمانية قد يقبلها ويقول كلامك صحيح. ولذلك لماذا العلمانيون صاروا يقدمون العلمانية بغير اسمها حتى يتجاوز النفور الشعبي؟ لأنه قال العلمانية يا إخوة ممتازة، ودليلي على ذلك مباشرة الناس سيكونون بينهم سيضعون أمامه حاجز، بينما لو قال أنا ضد العلمانية وأنا أرفضها لكن عندنا أشياء معينة ثم بدأ يقدم العلمانية من خلال الالتفاف عليها، هنا سيكون تأثيره أقوى. طيب العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية في عند التيارات والاتجاهات العلمية والشرعية والإسلامية المعاصرة، في الحقيقة عندنا عدة اتجاهات في الجواب عن هذا السؤال. لدينا اتجاهات عديدة في الجواب عن هذا السؤال. يعني قبل أن نقول لها علاقة أو ليس لها علاقة، أنا أريد أن أقدم الموجود من الإجابات المعاصرة. عندنا اتجاهات عدة للجواب عن هذا السؤال. الاتجاه الأول عند الخطاب الشرعي والخطاب الإسلامي والخطاب العلمي، اتجاه يرى أن ثم تلازما بين الديمقراطية والعلمانية، فهو يقول أن تطبيق الديمقراطية لا بد ينتج العلمانية، فثمة تلازما بينهما، وبناء عليه سيأتي الجواب. يعني فهذا الاتجاه الأول يرى أن ثمة تلازم. طبعا هذا الاتجاه الذي يرى التلازم فيهم ناس متدينين وإسلاميين وطلبة علم، وفيهم ناس علمانيين وليبراليين. لأجل ذلك اختلفوا إلى فريقين، فريق يقبلها لأنه علماني، فهو فريق علماني يقول الديمقراطية ملازمة العلمانية، أنا أقبلها لأنني علماني، هذا اتجاه. الفريق الثاني يقول فيه تلازم بين الديمقراطية والعلماني، أنا أرفضها لأنني أحكم الشريعة وأرفض العلماني. واضح؟ فعندنا اتجاه واحد يرى ثم التلازم. أصحاب هذا الاتجاه لهم خطان، خط معظم الشريعة يحتكم إليها فيرفض الديمقراطية لأنه يرفض العلمانية، اتجاه آخر علماني لا يقبل بالشريعة فيقبل بالديمقراطية لأنه علماني. واضح أيها الإخوة؟ إذن الاتجاه الأول يرى ثمة تلازم بين الديمقراطية والعلمانية، وهم فريقين، وهم فريقان. فريق يعني يرى بسبب هذا التلازم يرفض الديمقراطية، وفريق هو لأنه يرى لأنه علماني يقبل الديمقراطية لأنه يقبل التلازم. واضحة؟ طيب لاحظ، أنا لا أقدم رأيي الآن، أنا أتكلم عن ما هو موجود، فأنا أحكي أقوال الناس في هذه المسألة. أقوال الناس في هذه المسألة، الاتجاه الأول يقول ثمة تلازم بين الديمقراطية والعلمانية، يعني إذا طبقت الديمقراطية لازم تطبق معها العلمانية. ماشي؟ طيب هذا اللي يقول فيه تلازم، في ناس منهم علمانيين وفي ناس إسلاميين، فالإسلام ماذا سيقبل الديمقراطية ولا سيرفضها؟ سيرفضها، لأنه يقول الديمقراطية تلازم العلمانية، كيف أقبل الديمقراطية؟ سيرفضها مباشرة. أما العلماني فهو يرى أن الديمقراطية ملازمة العلمانية، سيقبل الديمقراطية أم يرفضها؟ سيقبلها. هذا هو الاتجاه الأول، اتجاه يرى التلازم بين الديمقراطية والعلمانية، فمن طبق الديمقراطية لابد أن يطبق معها العلمانية، فهم فريقين وهم فريقان، فريق علماني يقبل الديمقراطية والليبرالي والعلمانية، وفريق إسلامي يقبل يرفض الديمقراطية لأنه يرفض العلمانية. واضحة؟ طيب الآن عند الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يقول ليس ثمة تلازم، فيقولون الديمقراطية لا تستلزم العلمانية، الديمقراطية لا تستلزم العلمانية، ممكن إقامة الديمقراطية في حكم الشريعة الإسلامية، ليس ثمة تلازم بينهما. طيب هذا الفريق اتجاه أيضا فريقين، أيضا هذا الاتجاه الذي يقول ليس ثمة تلازم بين الديمقراطية والعلمانية، أيضا هؤلاء فريقان. الفريق الأول يقبل بالديمقراطية ويؤول ما فيها من مفاهيم علمانية، فهو يقول الديمقراطية مقبولة عندي، طيب في مسائل مشكلة في الديمقراطية مثل حريات التعددية، فهو يأخذ المفاهيم العلمانية ويؤولها. فإذا جاء موضوع الحرية قال عندنا في الإسلام حرية إسلامية، إذا جاء موضوع مثلا ولاية كافر قال الشريعة تجيز ولاية الكافر، حرية الردة يقول حد الردة، وهكذا. يعني أي حكم مشكل في الديمقراطية ضد الإسلام يؤوله إسلاميا، يعني يقول الشريعة لا تحرمها، الشريعة لا تمنع. هذا فريق. الفريق الثاني يقول لا، هذه المفاهيم الموجودة لا أقبلها، ولا يعني ألتزم بها، لكن هذه المفاهيم ليست ملازمة للديمقراطية. يعني مثلا لما تقول مثلا حرية الردة، يقول حرية الردة أنا ما أقبلها، لكن ليست ملازمة للديمقراطية، ممكن تطبيق الديمقراطية بدون حد ردة. فإذا هو يقول فهو يقول لما أنا أشارك في النظام الديمقراطي الذي يجيز حد الردة، أنا أشارك من قبيل الضرورة والمصلحة الراجحة، لكن لا أجيز هذه التصرفات، هذه التصرفات محرمة، سأمنعها لو أردت تطبيق الديمقراطية وفق رؤيتي الإسلامية. إذن لاحظوا فريقين مختلفين، ليسوا على خط واحد، لكن كلاهما متفقين أنه ما في تلازم بين الديمقراطية والليبرالية، عفوا والعلمانية. طيب لاحظ الآن، أنا فقط أحكي أقوال المعاصرين المختلفين في هذه المسألة، ما لم أقدم يعني رأي أو جواب حول هذه المسألة. إذن عندنا اتجاهين، وكل اتجاه فيه هناك له فريقان. الاتجاه الأول يقول ثمة تلازم بين الديمقراطية والعلمانية، وهذا اتجاه علماني يقبل الديمقراطية والعلمانية، واتجاه إسلامي يرفض الديمقراطية لأنه يرفض العلمانية. الاتجاه الثاني يقول ما في تلازم بين الديمقراطية والعلمانية. طيب فإذا جاءت مفاهيم موجودة معاصرة مخالفة للشريعة، إما فريق يؤول يقول هذه أصلا ما تعارض الشريعة، فريق ثاني يقول لا هي تعارض الشريعة بس ليست مرتبطة بالديمقراطية. طيب نقول لهم ليش تشاركون؟ طيب أحيانا يقول نشارك مو لأننا نرى أنها حلال، نشارك لأننا نرى أنها ضرورة. الفريق الأول لو شارك يشارك لماذا؟ لأنه يرى أنها حلال، يقول هذه أصلا ما تخالف الشريعة. واضح الفرق بينهم؟ يعني لما يجي موضوع حرية الردة، الأول يقول الردة مصانة شرعا ما في إشكال، الثاني يقول لا محرمة شرعا لكن أنا لا أستطيع أمنعها والمفترض تمنع، لكن من خلال التدرج ومن خلال كذا ستمنع لاحق. إذن عندنا أربعة فرق تنظر إلى هذا الموضوع، يعني يتوزعون عبر اتجاهين. تفضل. لا لا لا لا فرق كبير، لا فرق كبير، فرق كبير. لا لا لا لا فرق، لا لا فرق فرق. التأويل أيها الأخوة مؤثر في الأحكام، أو في الحقيقة مؤثر في نظرتنا للشخص. الشخص الذي يقع في الضلال والانحراف متأولا ويرى أن هذا هو الحق ويقيم أدلة وشبهات وإشكالات، ليس مثل الشخص المعرض الذي لا يبالي. فلأجل ذلك إذا جاء شخص مثلا وقال أنا أرى تحكيم الشريعة ومؤمن بذلك، لكنني أرى أن الحريات تكملها الشريعة، وحرية الردة مصانة شرعا ويذكر أدلة، هذا لا يقارن أبدا بشخص يقول لا الدين ليس له علاقة بالواقع، وأنا لا أؤمن بتاتا بتحكيم الشريعة، والدين حرية شخصية. لا يقارن بهم بتاتا بين الصورتين. نعم ستقول محصلة نهائية واحدة، أولا ليست واحدة، بينهم خلافات كثيرة. الشيء الثاني ليست واحدة، يعني أضرب مثال، لما يعني يخرج شخص مثلا إلى يبحث عن القبلة مثلا في الصحراء ويقول أنا أظن أن الشمس إذا خرجت من جهة معينة، يعني بدأ يتكلم في علم الفلك بجهل بغلط، تقول له هذا خطأ كلامي، يقول لا هذا كلامي صحيح وأنا أعتقد أن هذه هي القبلة، وبدأ يتأول، فتقول له يا أخي الفلكي حساباتك خطأ في الفلكية، يقول لا أنا عندي، وبدأ يأتي كلام فلكي باطل 100%، فأصبح يصلي جهة الشمال والقبلة جهة الغرب، صلاته عندنا لأنها لم تبني على اجتهاد صحيح باطلة. هل هذا مثل شخص يقول لا أنا سأصلي في أي اتجاه؟ تقول القبلة واجبة إلى الصلاة واجبة للقبلة، يقول لا مو صحيح، بصلي في أي مكان، ما لكم دخل، ما لكم علاقة بي، أنا أصلي في أي مكان. هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. فأنت تتحدث شخص يعني يؤمن بأصول شرعية وغلط وانحرف بناء على فهمه خاطئ للدليل الشرعي، لا يساوى أبدا بشخص أساسا معرض ومستخف ولا يبالي ولا يفكر الشريعة، لا ولا يمكن مقارنته. تفضل. نعم. وذاك يدخل للمصلحة أو للمطلق التأويل. نعم. وهي كلها تصب في مصرف واحد، عدم تحكيم لا شوف، أن لا إشكال عندي تقول كلها حرام لأنها لا تحكم الشريعة، لا أنازع في هذا الأمر. لما تقول هي حرام لا تحكم الشريعة وأنتم آثمون وأنتم آثمون وأنتم آثمون، لا إشكال عندي في هذا الكلام. الكلام هل هم يستويان؟ واحد يقول لك أنا سأدخل، خلنا نعطيك ثلاث اتجاهات. واحد يقول الدين ليس له علاقة بالحكم، والناس يحكمون بحسب عقولهم، والذي كان سابقا تخلف ورجعية، ونحن في عصر تقدم وتطور، واحكموا بعقولكم وأذهانكم، سأدخل البرلمان لهذا. هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لك لا، البرلمان فيه محرمات وأنا لا أرتضيها، وأنا أريد أسعى لتحكيم الشريعة، لكن هناك عجز وضعف، وأنا سأذهب سأجتهد في تخفيف الشر قدر ما أستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دخل. اتجاه ثالث يقول أنا سأجتهد تحكيم الشريعة واجبة، لكن ترى ليس كل ما في البرلمان محرم، موضوع حد الردة ترى فيه خلاف فقهي وفيه إشكالات، ونحن لما نضع للناس حرية الردة هذا قد يكون أصلح الناس وأنفع لهم. هل هذه اتجاهات سواء؟ لا إشكال، قلت لك الإشكال، لا إشكال تقول الحكم حرام، تكون مع الاتجاه الرابع. ما عندي إشكال الآن إذا قلت أنا كله حرام ستذهب مع الاتجاه الرابع، لا إشكال. الإشكال لما تساوي بين الثلاثة، تساوي بين المشرق والمغرب، هذا بغي وظلم، يعني ليس أمرا هينا من البغي والفجور والظلم أن تساوي من يحاد الله ورسوله ممن اجتهد فأخطأ وهو محب لله ورسوله وباحث الحق وساعي إليه. المساواة بينهما ظلم وبغي، فليس صحيحا أن يساوي بينهما. فالمساواة بينهما إما تنم عن جهل، شخص لا يعرف أحواله، والجهل ليس عذرا أمامك أن تحكم على الناس بجهل، أو تنم عن غياب عدل وظلم وبغي، فهي اتجاهات مختلفة تماما، ليس لا يجمعها جامع. ولو رأيت أن المحصلة النهائية التحريم، لا إشكال في تبني حكم التحريم، الإشكال في الحكم على دوافع هؤلاء الناس في هذا الأمر. طيب أخيرا تفضل. هو نفس الطريقة، هو لما نازع الأصل نازعه متأولا، نفس الطريقة. هو الآن لما قال لك متأول، يعني هو لا يقول بعقله، لا قال، يعني ما قال فكرت بعقلي فتبين لي كذا، لا ما يقول هكذا. هو يقول يا أخي في أدلة في القرآن وأدلة من السنة وتطبيقات الصحابة والخلفاء الراشدين وفي الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، تقول أخطأت والصواب كذا والدليل كذا، لكن لا تستطيع تقول أنت تتحرك من عقلك، لا هو يتحرك من نصوص شرعية. أخطأ نعم، غلط نعم، انحرف نعم، لكن لا يساوى أبدا بين شخص معرض ومستخف ومستهتر ولا يباري أساسا بالشريعة. طيب هذه إذن اتجاهات الناس. موضوعيا بغض النظر عن، يعني موضوعيا الله أرى أن ثمة عوامل تقوي وجود اللوازم، يعني حتى نحكم بشكل موضوعي، ثمة معطيات في الديمقراطية تجعل التلازم العلماني قوي جدا يصعب انفكاكه. العوامل ما هي؟ أولا تعددية، التعددية شرط الديمقراطية، والمقصود بالتعددية تعددية مفتوحة سياسيا وفكريا وبكافة الاتجاهات والتيارات، فلما تقبل بالتعددية لا يمكن أن تقول في وفق الشريعة، لأن التعددية سيكون فيها قبول لاتجاهات وتيارات تخالف الشريعة، فإذا قبلت بها تلقائيا سيتحول النظام لنظام علماني، وهي تتطلب تقبل لكافة الاتجاهات على اختلاف مرجعياتها. إشكالية التعدد أنها تؤدي إلى ما هو أوسع من مجرد إعطائهم حق المشاركة، إلى مشروع رؤيتهم وتسويغها، فهي تفرض النسبية والتهويم بالاختلافات العقدية. المشكلة أن التعددية ستحتم لاحقا أنك تقول آراءكم أيضا ليست فقط لها حق المشاركة، أيضا نفس الرأي سيكون محتملا وقابلا أن يكون رأيا صحيحا. يعني عندنا تعددية في المشاركة وتعددية في الاعتقاد نفسه، فلما تفتح التعددية في المشاركة سيؤول لاحقا إلى أنك تفرض حتى الفكرة نفسها ترى أنها ممكن تكون حق. يعني في الخطوة الأولى تقول فكرتك باطلة لكن لك حق المشاركة، صح؟ لاحقا لابد يؤول بك إلى أن تقول أيضا فكرتك قد تكون حق. طبيعة المشاركة والحقوق تؤول إلى هذا الأمر. السيادة الشعبية أيضا تفرض مضمون علماني أن الأمور سترجع إلى سلطة الناس المطلقة التي قد تفرض الشريعة وقد ترفضها، أيضا هذه مضمون علماني. المواطنة التي تفرض تساوي تام في الحقوق والواجبات أيضا تفرض مضمون علماني. ارتباط الديمقراطية في تكوينها ونشأتها وتأثراتها بالحداثة وإقصاء الدين يفرض صعوبة الفصل بينها وبين العلمانية. إذن القضية الأصل هو وجود هذا التلازم. يبقى أن التفريق بين الديمقراطية في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، يعني الشخص، نحن نتحدث عن المفاهيم والتصورات والأصول، نقول فيه إشكال مع الشريعة مع مع مع مع في التلازم العلماني، لكن لما ندخل إلى الواقع وإلى الممكن فهنا الموضوع المشاركة في الديمقراطية يختلف عن موضوع تمني الديمقراطية بشكل مطلق. لما يقول شخص أنا سأشارك، هو ليس مثل شخص يقول أنا أتمنى الديمقراطية بكافة تصوراته. فالذي يشارك بهدف أن هذا هو الممكن وأن الشريعة تطبق بحسب المستطاع وأن الإشكالات الموجودة لا يمكن يعني تغييرها أو أنها قد ترتب عليها مفاسد أكبر، هذا الاتجاه يختلف تماما عن من يتبناها بتصوراتها العلمانية. المشكلة أيها الإخوة، المشكلة عند تيارين، لدينا تياران متطرفان في هذا الموضوع. يعني لما تشارك، يعني يقول إذا شاركت فأنت علماني، فالصورة هو يقول المشاركة، يعني عفوا أعيد الفكرة بشكل أوضح. الآن الواقع يحتم أحيانا في بعض المناطق وبعض الدول أن يشاركوا أهل الفضل والخير في الديمقراطية وفي البرلمانات لتخفيف الشر وتحقيق أعلى المصالح. فلما يشارك بعض الناس يرى أن لما شاركت إذا أنت علماني ما في خيار. طيب، وبعض الناس لأنه يرى أهمية المشاركة يرجع يؤول كل ما في الديمقراطية حتى تنسجم مع الإسلام. فلا هذا صح ولا هذا على صواب، لا هذا على لا الحكم عليهم بالعلمانية لمجرد اجتهادهم موقف، هذا ليس هذا موقفا صحيحا، بل هو موقف باغي وظالم وجاهل. ولا أجعل مجرد مشاركتي تؤول بي إلى أن يحرف الأحكام الشرعية وأغير الأمور، لا، بل المشاركة بحسب المستطاع هي من أحكام الشريعة، سواء رأى الشخص المشاركة أو لم يرى المشاركة، كلاهما أيضا اجتهادا مقبولة. يعني قد يقول شخص أن المشاركة غير نافعة وغير مفيدة وفيها مفاسد إلى آخره، لا إشكال، اجتهاد مقبول. قد يقول لا، المشاركة نافعة ومفيدة، أيضا هذا اجتهاد مقبول. هما خطان اجتهاديان، لا أحكم على هؤلاء بالعلمانية ولا أحكم على هؤلاء بمثلا الجهل، بل هو كلاهما مسارات اجتهادية سائغة. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع الديمقراطية، وهو موضوع يعني شائك ويتطلب تفصيلات أيضا يضيق المقام عن ذكرها. إذا في سؤال حول الديمقراطية، طبعا بشرط السؤال من غيرك لأنك أخذت استنزفت كل الأسئلة الممكنة، جزاك الله خير. طيب، السؤال أيضا في نبغى وجوه جديدة. تفضل. نعم، أنت الفرق بين المشاركة و نعم يجب أن نفرق بين من يشارك لهدف المصلحة والإمكان والقدرة وعدم وتخفيف الشر وتحقيق مصالح الناس، وبين من يشارك معتقدا أن كل ما هو موجود صحيح. بمعنى أنا قد أشارك في برلمان، هذا البرلمان يشرع يبيح الخمور، أنا ما أرتضي هذا لكن لا أستطيع أن أفعل شيء، فأنا سأشارك لأني أريد تحقيق مصالح أخرى، هذا هدفه. نعم، قد تقول المشاركة مقبولة وقد تقول لا، مشاركتك غير مقبولة، هذان اجتهادان سائغان. وعلى هذا بعض أهل العلم وعلى هذا بعض أهل العلم، هناك من طلبة العلم والدعاة والمشائخ والعلماء من ينصر هذا القول، وهناك من ينصر القول الأول. هناك من يقول يجوز المشاركة ولو تضمنت محرمات شرعية لأنك تسعى إلى ما هو أعظم ولأنك غير قادر، وهناك رأي آخر يقول لا، لا يصوغ لك أن تشارك في هذه في أمور محرمة بهدف هذه النية. هذان اتجاهان شرعيان صحيحان، لا يعني أيما رجحت أحدهما لا تملك أن تعتدي وتبخس حق الآخر. الغلط في خطين، الذي يقول عمن شارك أنت علماني فيجعل مشاركتي دليلا على أنني علماني، بل بعض الناس يكفر. ثمة اتجاهات تقول أن من شارك في المجالس البرلمانية التي تحكم غير ما أنزلها فهو كافر، وهذا لا شك أنه من الغلو، ولا أشك في ذلك أن هذا من الغلو ومن أعظم مداخل الانزلاق والانحراف، لأن لازم هذا الكلام أنه سيكفر كثير ليس من المشاركين في البرلمان، بل من العلماء، من أفتى لهم. فعلماء كثير من علماء الإسلام بحجم الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبريل وغيرهم من مشايخ أفاضل اجتهدوا في جوازه، ستكفرهم، لأنك إذا كان الدخول كفر فمن أفتى بالكفر كافر. هذه قضية واضحة. إذا كان الشخص الذي يسجد للصنم كافر، الذي يفتي الساجد الصنم بالسجود الصنم أولى بالكفر، هو أشد. فلازم هذا القول تكفير أهل العلم، وهذا لا شك مزلق خطير وناتج عن جهل. ولذلك كان الشيخ الإسلام يقول من أعظم المنكرات إطلاق أي ألسنة الجهال على تكفير العلماء، فجعل هؤلاء الجهال يكفروا العلماء ولو قالوا بالأدلة والنصوص، فهي راجعة إلى جهلهم بأثر القدرة والإمكان في الأحكام. الشخص الذي لا يميز أثر القدرة والأحكام هو جاهل. القدرة والإمكان من أعظم الأصول الشرعية في النظر في التطبيقات. الذي لا يفقه هذا الباب هو جاهل، لا يجوز له أن يتكلم في أقل مسألة في الطهارة، فكيف يتكلم بمسائل الدماء والأموال والأعراض والقضايا الكبار؟ إذن الحكم هنا جهل. الموقف الآخر موقف الذي يقول بما أننا شاركنا كل ما في الديمقراطية نعيد تأويله بما لا يخالف الشريعة، لأنه يقول يعني في مشكلة لما نشارك ونقول هذا حرام، يعني الناس يشعرون أننا إيش عندنا ازدواجية، عندنا اللعب، عندنا تغيير، فيبدأ يغير الأحكام، وهذا غير صحيح. يعني لا يكون الواقع هو الذي يضع لنا التصورات الشرعية، بل التصورات الشرعية هي تحكم على الواقع. تفضل. هل المشكلية كل هذه الاتجاهات هل مجرد مشاركة إقرار بما فيها مقرار؟ أحسنت أحسنت، نعم. وطبعا هو أحسنت، هذا مدخل صحيح، أنه يجعل المشاركة مجرد مشاركة إقرار، وهذا ليس لازما. ليس مشاركتي لازم، ليس في مشاركتي لزوم أن أقر بما فيه. يا أخي أنا أقول أنا أريد تحكيم الشريعة وأرفض المحرمات، يقول أنت تقر بتحكيم الشريعة، هذا عبث. يعني أنا أعلن صراحة أني أريد تحكيم الشريعة، فتقول لي لا لازم أنت تقر بغير الشريعة. ثم لو سلمنا أنا في إقرار، فهذا يسمى تكفير باللازم. والتكفير لازم ليس صحيح، ليس منهجا صحيحا. يعني تقول لازم فعلك الإقرار، لا تكفرني باللازم. إيش فائدة اللازم؟ فائدة اللازم إضعاف قولي، نعم لا تكفرني. فتقول أنت لما قلت هذه العبارة لازم قولك هذا، بمعنى قولك باطل. مثلا لما يأتي شخص فيتأول أسماء الله وصفاته، تقول لازم قولك تكذيب القرآن وتحريفه وعدم الإيمان بما في القرآن. طيب وش فائدة هذا اللازم؟ إبطال قولك. لكن لا تقول عني مكذب القرآن، هذا بغي وكذب، لأنه كان مكذب القرآن كان كافر. ففرق بين اللازم لإبطال القول، وليس اللازم لتحميل الشخص لازم قوله. فلازم المذهب ليس أنا مذهب، إنما تلزمني حتى تبطل قولي لا أشكال، لكن لا تجعلني ملتزما باللازم إلا إذا التزمته. إذا واحد قلت لازم قولك أن تقر، يقول أنا أقر، التزم خلاص. لكن ليس هناك أحد يلتزم إلا الشخص الذي ذكرناه، المعرض المستخف المحاد، وهذا وضعه مختلف. طيب الأصل الخامس، أصل الحرية. والحرية أيضا تدخلنا في مأزق وإشكالات وسخونة الحديث عن الديمقراطية. إيش تعريف الحرية؟ أولا أهم مدخل لفهم الحرية فهم تعريفها وفهم حقيقتها. كثير من النزاعات التي تتكلم في الحرية غاب عنها هذا الجوهر والأساس. الحرية هي استقلال إرادة الناس عن الضغط، استقلال إرادة الإنسان عن الضغط الخارجي عليه، يكون إرادتي مستقلة عن أي ضغط خارجي، تحديدا الضغط السلطة. يعني ما تكون هناك سلطة تضغط علي فتفرض علي شيء أنا لا أقبله. هنا معلومة ضرورية الذي لا يستحضرها عند فهم الحريات ونقاشها فهو لا يفهم في الحريات شيء. الذي لا يستحضر هذا المعنى ويضعه أمام عينه واضحا وضوح الشمس فهو لن يفهم في الحريات أي شيء. وهي الحرية لا بد أن تكون خاضعة للقانون. لا وجود لحرية مطلقة للإنسان ليس عليه أي قيد خارجي، ولأجل ذلك التعريف بذكر القانون أفضل. القضية المهمة ليس هناك حرية مطلقة عند كل الاتجاهات الفكرية الغربية وغير الغربية. ليس هناك أحد يطرح مفهوم حرية بلا قيود، اللهم إلا يحكى عن بعض الفلاسفة الفوضويين اللي يطرحون فكرة فوضوية خيالية لا يعرفها أحد. أما كافة الاتجاهات والتيارات والمذاهب إذا تحدث عن الحريات تتحدث عن حريات مقيدة بقانون. هذه قضية مهمة جدا وسنستحضرها عندما نناقش الحريات الليبرالية. طيب، لأجل ذلك لما نعرف الحرية لازم نذكر القانون. فنقول الحرية هي حرية المرء في الاستقلال بشخصه وأفعاله ومقتنياته وسائر ممتلكاته ضمن نطاق القوانين التي سنت من أجله، أني أحفظ حقوقي في حدود القانون. واضح النقطة هذه؟ نقطة مركزية. القانون أنا ملتزم به يقيدني، فأنا ما عدا القانون ما في حدود القانون أنا حر. طيب، هنا أزمة ومشكلة ومعضلة، وهي القانون سيستمر يقيدني إلى أي حد؟ الآن القانون متفقين، الجميع متفق أن القانون سيقيدك، صح؟ هذه طيب، القانون سيتقدم يقيدني إلى أي حد؟ إلى أي حد؟ إلى وين؟ يعني الآن الذين يقعون في الظلم والطغيان يضعونه خلاف القانون ولا مع القانون؟ النظام بيظلم الناس، يظلمهم بخلاف القانون ولا بالقانون؟ بالقانون. ففي النهاية أشد نظام طاغي مجرم بيقول أنا فعلا أنا أؤمن بالحرية، هذه حريتك في حدود القانون، أنا أضع لك قانون لا تتجاوز القانون. فين المشكلة؟ المشكلة في، وهذه أزمة الحرية وأزمة الليبرالية. أنت متفق بأهمية قانون، صح؟ طيب، القانون سيستمر معي إلى أي حد؟ نعم، في حد واضح إذا وصل له القانون نعرف أنه تجاوز الحد المعقول، بس قبل في مساحات. إلى أي حد؟ إلى أي حد ستقول لي أنت انتهكت الحرية أو لم تنتهك الحرية؟ هذه هي أزمة الحرية الليبرالية، وسنتحدث عنها بشكل أوسع بعد قليل. إن الأزمة أن القانون سيتقدم معك إلى أي حد، بحيث تقول إذا زاد فهو منتهك الحريات، إذا قل فهو غير منتهك الحريات. خاصة إذا أبعدنا الحقوق التي يحفظها الدين، في الشريعة في حد، إذا تقدم القانون صحيح في جوانب ما فيها حد وستبقى مشكلة. يعني في الشريعة في جوانب غير محدودة، يدخل علينا من الإشكال في الحكم الشرعي ما يدخل على الليبراليين، لكن في مستوى في حد وهو القطعيات الشرعية. فلو أراد القانون أن يصل لحد في قتل إنسان يسمح له؟ ما يقدر. في أخذ مال في حدود قطعيات شرعية ما يستطيع القانون تجاوزها. نعم، في مجال المصالح والمفاسد نفس الإشكال الذي يعترض الحرية الليبرالية سيعترض أيضا على الشريعة. لكن الشريعة في قطعيات تحمي القانون الذي يتقدم، هذه القطعيات غير موجودة في الليبرالية، لأجل ذلك اضطروا إلى موضوع القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي لحماية هذه الحقوق. الحرية طبعا أنواع، حريات شخصية، فكرية، مدنية، سياسية، يعني تقسم بحسب التقسيمات المختلفة. هناك حرية الرأي، العقيدة، الانتقال، السفر، البيع والشراء أو التجارة وغير ذلك، كل حريات يشملها مصطلح الحرية. طيب الحديث عن الحريات سأرجئه لما أتحدث عن الليبرالية، لكن لا تنسون هذه المعلومة، هذه معلومة مركزية، من لم يستوعبها جيدا فهو لن يفهم أي شيء في موضوع الليبرالية والحريات. من يلخصها؟ ولخصها كاملة، الفكرة طرحناها في موضوع الحرية ولخصها كاملة. طيب 1 2 3 4 5 6 7، طيب جميل تفضل. طيب جميل، اذا هذه خلاصة. تفضل مرة أخرى، عيدها مرة أخرى. جميل، إذن ليس هناك حريات مطلقة. لما يقول شخص الحريات في الإسلام مقيدة والحريات في الغرب مطلقة، صحيح الكلام هذا؟ غلط، ليس هناك شيء اسمه حرية مطلقة. الحريات في الغرب مقيدة وفي الإسلام مقيدة وفي الاشتراكية مقيدة، الفرق بينهم في إيش؟ في المقيد، في المرجعية. إذن سيبقى الإشكال مع في حدود هذا القيد يستمر معك إلى وين. في الإسلام عندنا، بما أننا محكمين الشريعة، فعندنا القطعيات واضحة، عندنا غير القطعية نعم سيبقى فيه إشكال، ففي ضوابط عامة تضبط هذا الإشكال، تخفف من حدة الخلاف والنزاع، لكن لو تجاوز ستبقى القيود القطعية محوطة عليه. يعني صحيح سيبقى قدر من الإشكال، لكن في النهاية في قدر من الحدود. الإشكالية في الليبرالية أنه ما في أساسا ضابط للتقدم والتأخر في موضوع القانون، وسيظهر لما نتحدث عن الليبرالية بشكل أوضح. إذن حرية أصل للجميع على اختلاف تباينات وموقفهم، لكن الليبرالية حرية بشكل خاص سنتحدث عنه في المذاهب الفكرية بعد العصر إن شاء الله. طيب سؤال حولها قبل نكمل بقية الأصول. طيب تفضل. الحرية وين؟ في الغرب؟ في الغرب؟ طيب حرية مثلا التجارة، هل يستطيع الشخص يتاجر هكذا في أي زمان ومكان بلا قيود؟ لا، لما تدخل ببضاعة في قوائم محددة، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، ثم إذا دخلت كم تدخل وكم يؤخذ منك في ضرائب غير ضرائب، ثم إذا دخلت ببضاعتك كيف تبيعها وأين تبيعها وتسعيراتها، ففي قائمة طويلة جدا في البضاعة هذه، بس إذا دخلت كيف تبيع وكيف تشتري. طيب لما تتكلم، هل ستتكلم في أي موضوع وبأي طريقة وبأي مكان؟ لا، يعني يجب ألا تتعرض لأحد بشخص، يجب ألا تحرض على جريمة، يجب في موضوعات معينة قد تثير مثلا، يعني في طبعا الأنظمة تتفاوت في تحديدها، في بعضها تمنع حديث عن موضوعات معينة، ففي التحريض على أي جريمة، على انتهاك القانون أيضا جريمة. أيضا موضوع مثلا حرية التعبد، تختلف بعض الأنظمة، هل لك أن تتعبد في أي مكان، تبني مسجد في أي مكان، ولا في قيود. ستجد أن كل شيء فيه أنظمة تفصيلية مقيدة كثيرة جدا، ليست مطلقة أن تفعل فيها ما تشاء. نعم، كيف؟ جميل جميل. الليبرالية هي لها فلسفة وتصور، تريد الابتعاد عن مظالم معينة، تريد فتح المجال لحريات معينة، هي عندها أهداف معينة حققتها. لكن الإشكالية في القيود هذه تربك تصوراتها، لكن ليس معنى هذا أنه ما في أصول بينهم تشكلت من خلال الوعي والثقافة. ففي الحقيقة أنه صحيح ليس هناك حد فاصل، لكن في مساحة شعبية ضبطت هذا المفهوم. لذلك يعني أصحاب العلوم السياسية يطرحون سؤال: ما الذي يحفظ الحقوق الناس؟ هل هو القانون أم شيء آخر؟ بعضهم يقول القانون، حقوق الناس يحفظها القانون. فمثلا حقي، خلينا نتكلم بشكل ليبرالي، حقي في أن أعبر عن رأيي يحفظ لي القانون، بحيث لو عبرت عن رأيي فجاء أحد منعني فأنا أروح المحكمة والمحكمة تعطيني حقي، فأصبح كافل من هو القانون. هذه نظرية أو هذا اتجاه. اتجاه الآخر وهو أدق، يقول في الحقيقة القانون لا شك مهم في حفظ الحق، لكن القانون قد ينتهك حقك. البرلمان نفسه قد يفرض عليك قوانين تنتهك حقوقك، فهو لوحده لا يكفي. إذن ما الذي يكفي؟ ما الأقوى؟ قالوا الأقوى هو الوعي الشعبي. الوعي الشعبي بالحقوق والحريات هذا أقوى في ضمانة الحقوق من مجرد القانون، بحيث أن البرلمان لو أراد أن يفرض قانون في انتهاك أي حرية يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا القانون، وأنه سيفسد وسيسبب إشكالات، فيضطر أن يسحب القانون. فما الذي حفظ الحق الآن؟ الوعي الناس. ففي الحقيقة الليبرالية لما نقول أنها مشكلة وستحدث عنها بشكل تفصيلي، لا يعني أن ما في يعني صورة ضابطة، لا، هناك مستوى معين من الحقوق والحريات واضحة ولها وعي شعبي طويل ورسخة في الأدبيات والتربية وغيرها، بحيث أصبحت عميقة وشديدة نظريا يستطيع القانون يتجاوزها، لكن عمليا لا يتجاوزها. فأنا ما فائدة كلامي هذا لما أتكلم عن أن القانون قد يتجوز؟ فائدة كلامي هذا أريد أنقض التصورات لأحفظ التصورات الشرعية. يعني هدفي من هذا الكلام لما أنقض تصوركم لأحفظ تصوري الشرعي وأدافع عنه وأبينه. وهذه ميزة الاطلاع الجيد على المذاهب، أنني الآن أدافع عن التصورات الشرعية وحدودها وقيودها، بأن أنتم أيضا تمارسون نفس الدور. أما تقييم واقعكم ليس هذا مادتي، ليس دوري الآن أن أحكم على الحياة الليبرالية كما هي، ليس هذا دوري. دور الدراسة الشرعية دورها أن تحفظ التصورات الشرعية من التحريف والتغيير والتبديل والشبهات بمثل هذه المقارنات. طيب، بقي عندنا ثلاثة أصول سأستعرضها سريعا لأن الوقت لا يكفي، وبعد إن شاء الله العصر نكمل بإذن الله الحديث عن ثلاثة نماذج المذاهب الفكرية المعاصرة. الأصل السادس الفردانية، والمقصود بالفردانية يعني النظر إلى الفرد بحد ذاته وبصالحه وغايته، وجعل الفرد هو منطلق النظر، وهذا كردة فعل على الحكم الكنسي الذي كان يعني ينزع من الشخص حريته وحقه ويكتفي فقط بالمصالح الجماعية. فهم يقولون أن النظر يكون للفرد ولا يكون للجماعة، مصلحتي أنا أولى مصلحة الجماعة. وفيها تفصيلات يعني نتجاوزها لأن ليست من صلب الموضوع. أيضا من الأصول المادية، والمادية مذهب يعني يتضمن عدة أو اتجاه يتضمن عدة مذاهب، يعني التفسير المادي هو يفسر الدين والتاريخ والقيم على أنها ليست قيم مطلقة ثابتة مستقرة، وإنما هي تابعة للمادة وللحركة الحياة. فتدينك وأخلاقك وقيمك ليست راجعة إلى شيء علوي شيء مطلق، لا، أخلاقك راجعة إلى شيء مادي. فلأنك مثلا تعمل في الزراعة تكون عندك أخلاق معينة، فإذا انتقلت إلى الصناعة تكون عندك أخلاق جديدة أخرى. أنت أصلا متدين لأنك تعيش في مجتمع صحراوي، إذا رحت المدينة تتدين بشكل مختلف. فهو يفسر كل شيء تفسير مادي مرتبط بالواقع، يفصل التأثير الأخرى الغيبي أو التأثير الوحي وما يتعلق به، نفي تأثير الخالق. أيضا الإنسانية هي أيضا أن تجعل الإنسان هو المرتكز والأساس ومصدر التشريع والنظر، هو نابع من الإنسان نفسه وليس نابع من شيء خارجي. أخيرا التطور، والمقصود بالتطور يشمل التطور في كافة جوانب الحياة، سواء التطور البيولوجي أن الإنسان نشأ عبر سلسلة طويلة من التطورات حتى وصل إلى وضعه المعاصر المتطور، فهو ينشأ بشكل يعني بدائي مهترئ فيه يعني قصور كبير، ثم مع الزمن يبدأ يتطور. هذا في التطور البيولوجي، أيضا تطور الأخلاقي، الأخلاق تبدأ بشكل يعني بدائي ثم تتطور. أيضا التعاملات، أيضا كل شيء في الحياة عند في العقلية الغربية يسير عبر تطور. طبعا لا شيء أنه ينافي في تصورنا النبوة، فأول الخلق هو آدم، وآدم نبي. فلما بعضهم مثلا يتحدث عن الأخلاق، أنه الناس كانوا سابقا يعني يتعاملون بوحشية وعدوان، وكل واحد يقتل أخاه ويأكل لحم أخيه، ثم مع الأيام حصل لقاء، ثم حصل تطور. هذه الصورة يعني لا يمكن يقبلها يعني مسلم. للأسف أن بعض أحيانا دارسي العلوم المعاصرة قد يتحدث بهذه الطريقة، لأنه درسها في الكتاب لكن لم يعرف منازعتها. هذه لا شك أنها مرفوضة. لماذا مرفوضة؟ هل في القرآن ما ينفي هذا المعنى؟ هل في القرآن ما ينفي؟ وين؟ جميل، لكن ممتاز، التكريم ينافي، ولكن أوضح منها. تفضل. عفوا، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بس هو يتكلم عن الناس قبل آلاف السنين. فأين في القرآن ما ينقض هذا المعنى؟ أنه الناس كانوا سابقين متوحشين، ثم مع الأزمان صاروا أكثر لطافة وأدب، أو أنهم كانوا في يعني في الأخلاق العامة متعرين، ثم بدأوا يلبسون شوي. هذه لا شك أنها تناقض الرؤية المنهج الإسلامي. أين في المنهج الإسلامي ما يثبت أن هذا باطل؟ نعم. جميل، إذن هذا المنطلق، أننا نؤمن أن أول البشر هو آدم، وآدم نبي موحى إليهم رب العالمين. فلا يمكن أن ننسب إلى الأنبياء أنهم غاب عنهم الأخلاق الكلية الأساسية، أو غاب عنهم القيم الكبرى المتفق عليها القطعية. فلا شك أن النبوة جاءت بأكمل الأخلاق وأكمل القيم وأكمل ما يحتاجه الناس. نعم، الأنبياء ليسوا واحدا في شرائعهم وفي دعوتهم، لكن دعوة الأنبياء دعوة كمال، وجاءوا بحاجات الناس وما يحتاجون وما تتطلبه الحياة. فلا يمكن أن أنسب إلى عهد آدم مثل هذا الأمر. ولأجل ذلك اتفقا يخصفان عليهما ورق الجنة، فالتعري مخالف الفطرة، وكان اللباس موجود حتى في عهد آدم. فهنا في منافاة واضحة بين هذه النظرية وحكم الإسلام. طبعا لا يعني هذا أن كل ما في هذه النظرية باطل، نعم، لا، هناك قدر من النظرية متعلق بالجانب التجريبي والعلمي يعني الذي لا يعارض الشريعة، هذا لا أقبله، لا يجوز رفضه. لا، نرفض فقط ما يتعلق بمنافاة الأحكام الشرعية. أما الجوانب التجريبية التي لا تنافي الشريعة فلا إشكال معها. بالخطأ أن الشخص يتعجل فيرفض النظرية كلها، لا، النظرية في أصل النظرية أو في جوانب كثيرة هي من المسلمات العلمية، وفيها جوانب تجريبية كثيرة لا يمكن أن تنكر. لكن الحديث عن بعض ما احتفى بهذه النظرية من تصورات فلسفية خاطئة ليست قائمة على منهج تجريبي، أو على منهج تجريبي لكن منافي لقطعيات الشرعية، فلا يسلم يعني كونه معتمدا فقط على المنهج التجريبي، وإنما ثمت دخلته فلسفات غيرت ويعني كانت سببا ل يعني الانحراف في هذه النظرية عن قطعيات نؤمن بها جاء بها القرآن. نعم، تفضل. كيف؟ نعم، في جوانب يعني تفصيلية في الجانب التجريبي، يعني هناك في علوم بحثية معاصرة متعلقة بالجانب البيولوجي. يعني إذا كان جانب تجريبي، يعني لو أظهر لك بالتجربة أن ثمة سلالة حيوانات معينة خرجت عبر طريقة تدرج معين، أو نباتات سلكت بطريقة معينة، لا نقول أن فيه من القرآن ما ينقضها. يعني إذا ثبت بالتجربة لا إشكال. الذي ينقض القرآن أساسا هو خلق آدم قطعي. فلا نقبل أن يقول لنا أنه حصل تطور وينفي خلق آدم. أما لو أثبت بجوانب تجريبية أمورا تجريبية لا دليل قطعي عليها فنحن لا يعني الاستعجاب بالتخطئة أو التكذيب غلط. والقضية المحكمة قطعيات القرآن لا نقبل فيها أي دعوة تجريب، ولا يمكن جزما، لا يمكن جزما أن تكون مبنية على تجريب. يعني لا يمكن أن ما أخبر الله به ينافي العلم، العلم الصحيح المكتمل. إنما قد تحصل توهم فنظن ما في كتاب الله شرعيا وهو ليس شرعيا، أو نظن أن هذا علم وهو ليس علمي، ليس علمي. أما ما ثبت قطعا في الشريعة فلا يمكن أن يعارض الجانب التجريبي العلمي. طيب نتوقف الآن عند المذاهب الفكرية المعاصرة، وسنتحدث إن شاء الله بعد صلاة العصر عبر على ثلاثة مذاهب ملتقى يعني لنطرحها كنموذج من نماذج المذاهب الفكرية المعاصرة. والله تعالى أعلم. الأول هو الثاني نسيت اسمه، لا أنا أعطيك ورقة. طيب بالنسبة لسؤال البارحة عن كان السؤال عن ما العلاقة بين الكنيسة والعلماء، السؤال ما الإشكال أصلا أساسا وما الجواب. حقيقة كانت يعني الإجابات كلها صحيحة، ويعني إجابات حقيقة تبهج وتكشف عن فهم جيد واستيعاب محمود، ويعني تشكرون عليه حقيقة. فوقعت في حيرة حقيقة في كيفية استخراج الإجابة الصحيحة، لأن اتفقنا أن سأستخرج الأصح منها. فوقعت في حيرة أحيانا أختار الإجابة هذه ثم أقول لا الإجابة هذه أصح، ثم أبدأ حتى أضع موازين. فحقيقة الإجابات كلها جيدة، لكن الأصح والذي يعني تستحق الإجابة الأصح هي إجابتان. الإجابة الأولى إجابة محمد الشهراني جزاه الله خير، فاستلم الجائزة. محمد في أكثر من واحد، محمد عبد الله الشهراني. طيب سلم جزاك الله خير، الله يحفظك رعاك. في الشخص الثاني بعد العصر. طيب اللي متأكد من الاسم بعد العصر إن شاء الله نكمل الجائزة الثانية. جزاكم الله خير. المباركة عن المذاهب الفكرية المعاصرة بالعنصر الأخير في هذه الدورة وهو المذاهب الفكرية المعاصرة. ومن خلال ما سبق من حديث عن التاريخ والعوامل والأصول، يعني تلاحظون أننا تكلمنا عن عدد من التيارات والاتجاهات والمذاهب، لكن لم نتحدث عنها كجزيرة منقطعة عن الجزر الأخرى، وإنما تحدثنا عنها كفي سياقات. فتحدثنا عن الماركسية عن الاشتراكية وعن الرأسمالية وعن الليبرالية وعن العلمانية وغيرها في سياق يكشف عن وجود قدر مشترك بين هذه الأفكار. الآن سنختار وسننتقي ثلاثة مذاهب ونتحدث عنها بشكل مفصل، ونظهر أثر التاريخ والجذر الفكري المرتبط بالتاريخ الأوروبي في تشكل هذه المذاهب. المذهب الأول وهو مذهب العلمانية، وكما سبق أن العلمانية في الأساس تهدف إلى تحييد الدين عن النظام، تهدف إلى تحييد الدين عن النظام. من خلال دراستنا للتاريخ الغربي وما فيه إشكال، لماذا حيدوا الدين عن النظام؟ لماذا حيدوا الدين عن النظام؟ ما الذي جرى وحرضهم وحفزهم وألزمهم إلى سلوك هذا الأمر؟ ما هو؟ تفضل. كيف؟ تسلط الكنيسة. أحسنت. وأيضا ما هي الأحداث التي ذكرت؟ تفضل. تفضل. الاضطرابات والحروب الدينية أيضا. جميل. إذن هذا هو السياق الذي حصل في التاريخ الأوروبي، دين محرف حصل اقتتال عليه، ضاع طريق الموصل إلى القطع واليقين، فأصبح إبعاد الدين خطوة ضرورية، لا مناص لهم ولا محيص عن إبعاد. فنشأت العلمانية كتطور طبيعي جدا لحالة الصراع والخصومة والتنازع على الدين في التاريخ والسياق الأوروبي. العلمانية لا تحارب الدين بمعنى أنها تزيله من الوجود أو تقتل أصحابه. فإذا قلنا العلمانية تحارب الدين فلا نعني أنها تزيل الدين من الوجود أو تقتل أصحابه أو تهدم المساجد، بل المقصود بالعلمانية أنها توجد نظاما لا يكون الدين هو المرجعية العليا فيه. فلا يصح أن نتوهم أن العلمانية تعني حرب المتدينين أو قتلهم أو سجنهم، ليس هذا متعلقا بالعلمانية. نعم، ثمة تطبيقات من الأنظمة العلمانية مارست هذا الأمر، لكن في الحقيقة الممارسة ليست مرتبطة بشكل لصيق بنفس النظام العلماني. يعني نظام العلماني بحد ذاته لا يفرض يعني قتل أحد لدينه أو منع بناء المساجد أو نحو ذلك. فليس هو ليس هذا أصل الفكرة. أصل الفكرة هي أن يجعل الدين محايد لكنه موجود، فهذه أصل فكرة الدين. نعم نعم نعم، أنا لذلك التطبيق ليس مرتبطا بنفس العلمانية. يعني بمعنى قد النظام مثلا الشيوعي كان يقاتل، كان يحارب التدين بحد ذاته وهو نظام علماني، لكن ما نستطيع أن نقول أن العلمانية نفسها هي التي فرضت هذا الأمر. بعض الأنظمة الإسلامية والعربية نعم حاربت التدين ومنعت المساجد ومنعت من الحجاب وغير ذلك، لكن لا نستطيع أن نقول أن العلمانية نفسها هي التي فرضت هذا الأمر، إنما فرضته أسباب أخرى. أما ذات النظام لا يفرض مثل هذا الأمر. يعني هذا نص لأحد العلمانيين الغربيين يقول إن الخروج من الدين لا يعني التخلي عن المعتقد الدين، وإنما الخروج من عالم يكون الدين فيه بحد ذاته منظما بنيويا يوجه الشكل السياسي للمجتمعات ويعين البنية ويعين البنية الاقتصادية للروابط الاجتماعية. يعني يقول الهدف ليس إزالة المعتقدات أو إزالة الشعائر، الهدف فقط أنه التنظيم السياسي والروابط الحقوقية في المجتمع لا تكون مبنية على الدين، وليس إقصاء الدين وإبعاده تماما من الوجود. أوروبا أبعدت رجال الدين بين قوسين، طبعا أبعدت رجال الدين وبقايا الدين المتناثرة، ولكنها في الحقيقة لم تبعد الدين نفسه لأنه كان في الحقيقة مبعدا من الأساس. فهم أساسا لم يحكموا بدين صحيح، هو الدين كان مبعدا من الأساس. الذي حصل أنهم أبعدوا الدين المحرف الذي كان يصلوا وابتلوا بالمحن والفتن بسبب اختصامهم حوله. الحس الأوروبي طبعا يخلط بين الدين ورجال الدين بسبب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فرجال الكنيسة أصبحوا هم الذين يحرمون ويحللون ويشرعون بحسب معتقداتهم وآرائهم، فهم يخلطون بين الدين ورجال الدين. فعنده ربط لا شعوري، لما تقول له نحكم بالدين يقول يعني سيحكمني رجل الدين الذي يفعل ويفعل ويفعل. فعنده ربط لا يمكن يفكه، لا يستطيع أن يفكه بين الدين نفسه وبين رجل الدين، نظرا لأن تاريخه كان يخلط بين هذين الأمرين. حكم العلمانية في الإسلام، طبعا لا يخفى أن حكم العلمانية في الإسلام أن العلمانية أو أترك الجواب لكم، ما وجه مخالفة العلمانية للشريعة الإسلامية؟ أين المخالفة في العلمانية لأحكام الشريعة؟ حدد لي بالضبط وين المخالفة. طيب 1 2 3 4، جميل. طبعا أبغى جواب دقيق، أجوبة اللي تروح يمين ويسار ما يستصلح، جواب يحدد بالضبط أين الذي في العلمانية يخالف الإسلام. تفضل. في الحالة السياسية حدد لي بالضبط أي المخالف. نعم إيه. طيب وين الحكم الإسلامي اللي ذهب؟ هو يقول سنطبق القرآن والسنة، نصلي ونصوم، يعني إيه وين الحكم اللي الذي انتقض زال ذهب من الإسلام؟ وين؟ أي يقول سنتعامل بالمصلحة، هل هذا يخالف الإسلام؟ تفضل. نعم طيب ما في إشكال، تفضل. والعلماني ما علاقته بالحكم ما أنزل الله؟ طيب جميل، تفضل أخيرا. ها إقامة الحدود، جميل، هذا حكم واحد صحيح. أخيرا تفضل. نعم جميل. إذن كما ذكر الإخوة العلمانية ستنزع من الإسلام ما يتعلق بالحكم والقضاء، فالشريعة فيها قضاء فسيكون القضاء لغير الشريعة، وفيها إلزام، الشريعة فيها إلزام، فهي سحبت من الشريعة أي حكم إلزامي. الشريعة فيها إلزام في الحدود مثلا، مثل ما ذكر مثال، فيها إلزام بمنع المحرمات، فيها إلزام بالتحاكم إلى القضاء الشرعي في خصومات الناس، فهذه القضايا الملزمة سحبت من الشريعة، فأصبح ليس في الشريعة أي حكم ملزم إلا الأحكام الاختيارية الغير ملزمة. فإذا أردت أن تصلي أو تصوم كالتزام ذاتي العلمانية ستتركها لك، لكن أي حكم ملزم في الشريعة سيزول بسبب العلمانية. لاحظوا الضابط، رفع الإلزام من الأحكام الشرعية هو محل الإشكال مع العلمانية، وبناء عليه سنتحدث الآن عن موضوع أسلمت العلمانية. والمقصود بأسلمت العلمانية أي مشروع أو تفكير يحاول أن يجعل رفع الإلزام مقبول شرعا فهو يحاول يسلم العلمانية. ما معنى أسلمة العلمانية؟ يعني محاولة تقديم التصورات العلمانية بصورة يقبلها الإسلام. كيف يقدمها؟ هو مجرد أن ينجح في أن يثبت أن الإلزام ممكن يسحب من الشريعة فقد علم من الشريعة. واضح؟ مجرد أن تقدم الشريعة بدون إلزام دخلتها بالعلمانية. سأتكلم، سأدخل أمثلة، فأريدك أن تفهم الضابط. هناك عدة مشاريع لأسلمة العلمانية، ربما 9 أو 10 مشاريع أفكار تحاول تأسلم العلمانية، مجرد سحب الإلزام دخلنا في العلمانية. فلا تتوهم أنك ممكن أن تقدم الشريعة بصورة متفقة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ستنزع الإلزام، لأن الإلزام جزء أساسي من الشريعة متعلق بأحكامها، تماما مثل لو أن شخص أراد أن ينزع من الشريعة مثلا الصدقات، فمجرد ستنزع الصدقات تلقائيا ستنزع الزكاة وصدقة التطوع والكفارات، أحكام كثيرة ستسقط من الشريعة، فلا يمكن أن ينسجم هذا مع الشريعة. أو يقول شخص سأنزع من الشريعة ما يتعلق مثلا بالعبادات، أيضا ستنزع الصلاة والصيام وهكذا، فمحاولة نزع الإلزام سيقع في إشكال. من أمثلة أسلمة العلمانية القول مثلا بأن الشخص يطبق الأحكام بحسب يعني عدة أفكار، من أبرزها الحديث عن المشروعية السياسية والمشروعية الدينية. ما معنى هذا الكلام؟ بعضهم يقول الإسلام هناك مشروعية دينية، بمعنى أن الله حرم هذا وفرض هذا وأوجب هذا، لكن لما تريد فرض على أمر الواقع أنت بحاجة إلى مشروعية سياسية، يعني بحاجة إلى مشروعية أخرى تفرض لك هذا القانون، فهو يقول الزنا حرام عند الله، لكن في النظام لا يمكن أن أمنع الزنا. نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى برلمان يتفق معنا ويفرض هذا النظام. إذا لم نستطع من خلال البرلمان أن نوجد هذا النظام، فالزنا لا يكون ماذا؟ محرما؟ لا يكون ممنوعا. فهو الآن يفصل بين التحريم والمنع، يفصل بين التحريم والإلزام، يجعل الإلزام مرتفع من الشريعة، فيحتاج إلى مرجعية أخرى. طيب، اللي يقدم هذا الكلام الآن يحاول يجمع بين الإسلام والعلمانية، فسحب من الإسلام الإلزام وسلم إلى العلمانية، وأراد أن يرضي العلمانية فيقول أنه ما يحصل من الإلزام سيكون عن طريق العلمانية. فالآن محاولة إلى تقديم العلمانية بصورة إسلامية. طبعا لا شك أن هذا تأويل وتحريف، لكن في النهاية إذا حرم الله شيئا فبطبيعة الحال هذا خطاب للمسلمين أن يمنعوه. ويعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن يصلحه بلسانه، سواء قلنا التغيير بيده لأحد الناس أو قلنا للسلطة، في النهاية المحرم شرعا لا يجوز أن يكون موجودا. يعني لا يصح أن تقول والله الزنا حرام والخمر حرام، لكن اللي يريد الخمر والزنا لا إشكال، لا هذا ما ينسجم مع الشريعة، لأن الشريعة المحرم تطالب الشريعة إيش؟ بإزالته وتغييره وعدم السكوت عنه. فلا يستقيم هذه الصورة، تستقيم هذه معنى العلمانية التي تقول هو حرام عندك لكن في النظام مباح. فهنا محاولة تقديم أسلمة للعلمانية، لكن أيضا صورة غير صحيحة. تفضل. لماذا؟ كلمة أسلمت العلمانية كأنها صارت حقيقة موافقة للإسلام، إنما علمانية الإسلام هذه اللي في الحقيقة يعني يعبدون الإسلام. نفسي يقول لك وكأن الإسلام أصبح علمانية، الإسلام ليس علمانية. فعلى كلا القولين على هذه الصورة ليس العلمانية مسلمة، وعلى صورتك ليس الإسلام علماني. يعني أعتقد أنها يعني مصطلحان جديد، مصطلحين متقاربين، سواء قلنا أسلمت علمانية أو علمنت الإسلام، كلاهما يعني مقبول وصحيح. يعني قد يقال أن هذا أفضل بزاوية نظر وهذا أفضل بزاوية نظر أخرى، يعني لا إشكال. تفضل. عفوا. نعم، العلمانية بالتبني الكامل، ليس فقط حرام، كفر بالتبني الكامل. يعني الذي يقول أن الأحكام لا علاقة لله ولا لرسوله ولا لكتابه بهذه القضايا التي تمس حياة الناس واجتماعهم إذا وصل لحد النظام، لا شك أن هذا مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة. وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل حتى ما يؤمن به من الصلاة والصيام والزكاة فهو يؤمن بها من رؤية علمانية ليس من رؤية إسلامية. فلا شك أنها بهذا المعنى كفر لجهة أن التكذيب وإنكار ورفض أحكام الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني ليس كل من يبقى أحيانا بعض الناس قد يقول أنا علماني ولا يتبنى النظرية بشكل كامل، فمن المهم الاستفصال عن الشخص في حقيقة ما يقول، فليس مجرد أن يقول أنا علماني معناها أنه ينزع عليه الأحكام، لا، يجب أن يتأكد منه ما هو يعني اعتقاده وتصوره. لأن كما سبق أنه إذا كانت الديمقراطية فيها أربعة فرق مختلفة في علاقة الديمقراطية بالعلمانية، فكذلك العلمانية فيها إشكالات في كيفية فهمها وتفسيرها. أيضا من مشاريع وأفكار أسلمت العلمانية وعلمت الإسلام ما يتعلق بأن الشريعة لم تأتي في النظام السياسي بأحكام مفصلة، وإنما جاءت بمبادئ كلية عامة. فيقول الشريعة لم تأتي بنظام مفصل واضح، إنما جاءت بقضايا مجملة، وبناء عليه فإذا أخذنا بنظام العلم فليس هناك نظام إسلامي شرعي مفصل حتى تقول لي أنني خالفته فأصبحت علمانيا. وبناء عليه فلما نسلك نظاما معينا يحيد مثلا اختلافات العقدية ويفرض رؤية علمانية معينة، نحن لم نكن مخالفين للإسلام. هل الإسلام جاء في النظام بأحكام كلية؟ هل هذا كلام صحيح أم خطأ؟ ولماذا؟ هل الإسلام وفي الشريعة جاءت بنظام، أو أعيد السؤال بصورة أخرى، الشريعة لم تأتي بنظام محدد، هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ ولماذا؟ لماذا قبل؟ يعني أقول لي لماذا ثم قل لي نعم ولا. فلماذا أهم؟ الجواب التعليل أهم لأنه هو الذي يكشف الجواب. تفضل. طيب طيب جميل، إذا كانت الشريعة لم تأتي بنظام مفصل إنما جاءت بأحكام كلية، طيب الليبراليون أحكام كلية، الحرية المساواة العدل، هذه مبادئ الإسلام صح؟ هم أيضا يقولون بالحرية والمساواة العدل، فأين الاختلاف؟ أصبح فيه سوء فهم بين يعني نكون احنا أسأنا فهم العلمانية فالمفترض نتصالح معها. تفضل أرفع صوت شوي. طيب جاءت بأحكام كل، يعني هل الشريعة جاءت نظام محدد؟ هل الشريعة جاءت نظام محدد كلية بحسب جيمي؟ طيب تفضل. نعم. طيب اللهم صل. طيب يعني أنت ترى أنه الشريعة جاءت بنظام مفصل كامل تام، يعني لما ندخل في موضوعات كيف تتم الشورى واختيار أهل الشورى والإلزام في الشورى كلها مفصلة في الشريعة، أو كيفية الرقابة على المال العام، كيفية كيف نراقب المال العام، كيف ننتخب السلطة، كلها مفصلة في الشريعة. طيب الدواوين أصبحت تشمل كل شيء، الدوام فقط يعني قضية واحدة، يعني كل ما نحتاجه في الدولة الحديثة موجود في عهد عمر الخطاب. يعني مو لم يأتي مفصل، رجعت نقلت ما بنيت. طيب أحسنت. تفضل. نعم جميل. طيب اسمحوا لي أولا قبل أن أجيب عن السؤال، أنا أتحدث عن مغالطة علمية شائعة في الصراعات الفكرية، لا أبالغ إن قلت أن نسبة كبيرة جدا من أخطاء العلمية ناتجة من مغالطات. السؤال غلط أساسا، فكل أجوبة ستكون خطأ. لماذا؟ لأن المفترض قبل أن تجيب تستفسر وتفصل عن السؤال، فإذا وضعت لك سؤالا المفترض أن السؤال يكون محدد واضح قبل أن تجيب عنه. إذا كان السؤال يحتمل أكثر من إجابة وأكثر من فهم فأي إجابة عليه بدون تفصيل إجابة خاطئة، لأنها إيش؟ تكون قد ركزت على جزئية معينة وأهملت جزئية أخرى. فلما يقول لشخص هل الشريعة جاءت بنظام محدد، لابد أن أستفسر ماذا تعني بنظام محدد، أولا ماذا تعني بنظام، وماذا تعني بكونه محددا. فإذا شرح لي النظام ستجد أن المسألة تحتمل ربما صورتين أو ثلاث، وإذا شرح لي كلمة محدد ستجد أنها تحتمل إجابات كثيرة. لذلك الأفضل أن نخرج عن هذا السؤال ونضع الجواب بناء على محتملات السؤال، يعني السؤال يحتمل صورا كثيرة أذكر جميع هذه الصور بحيث أينما ذهب يكون جوابي قد جاء. فإذا قال أنا أقصد هذه قد بيّنت قصدك، أنا أقصد هذا قد بيّنت هذا القصد. فأحيانا من ذكاء بعض الأسئلة أن يرمي لك سؤال فتجيب على ثلاث نقاط يقول لك أنا أقصد النقطة الرابعة، فيكون إجابتك ضعيفة وهشة لأنك لم تذكر المقصد. ولأجل ذلك لما تجد مثلا في مجادلات أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، تجد لما يذكر العبارة المشكلة في كتب أهل البدع يذكر الاحتمالات أحيانا 6-7 احتمالات ربما لم ترد في ذهن الطارح الذي يطرح السؤال، لكن يبين له أنني سأجيب عن سؤالك بما يحتمله مما تعرفه أنت ومما لا تعرفه. وهذا من قوة الحق والعلم أن يبين لك كل المحتملات في السؤال مما كان في ذهنك ومما ليس في ذهنك لكنني أعلمه نظرا لإدراكي ومعرفتي بأحكام الشريعة. وهذا هو الصواب هنا. فنقول يجب أن نفصل موضوع النظام المحدد. هل تقصد بالنظام المحدد أن الشريعة لم تأتي بأحكام في باب السياسة؟ وهذا شك باطل، لأن الشريعة جاءت بأحكام. فإذا قلت لم تأتي بأحكام في الشريعة، إذا قصدت هذا المعنى فأنت أردت تفض العلمانية. فأحكام السياسة، هناك أحكام منع المحرمات، هذا حكم سياسي جاءت به الشريعة. فإذا أردت هذا المعنى هذا معنى باطل. إذا أردت بالنظام المحدد هو نظام إدارة الحكم وآليات وإجراءات السلطة، أيضا هذا يفصل. هل تقصد أن الشريعة لم تفصل في كثير من أدوات؟ نعم هذا صحيح، كثير من أدوات الحكم لم تفصلها الشريعة لأنها متعلقة بمتغيرات الزمان والمكان والمصالح، لكن أصولها أيضا موجودة في الشريعة. فهناك موجود عن الشورى، الشورى أيضا في تفاصيل في الشورى، في تفاصيل في كيفية الحكم، لكن كافة التفاصيل غير مذكورة. فهنا الطريق للأسلمة العلمانية أن يدخل الشخص في هذا الموضوع ويقول الشريعة جاءت بمبادئ عامة كلية، ثم من خلال هذه المبادئ الكلية يأتي بالقبعة، يأتي بهذه القبعة العلمانية ويضعها على رؤوسنا. فتكون المبادئ الكلية الحرية والمساواة والعدل هي نفسها العلمانية لكن بشكل وثوب جديد. أيضا هذا أسلوب مشروع لأسلمة العلمانية. المشاريع كثيرة، الذي يعني يضبط محل الخلل في العلمانية لو أتيت له بمئة مشروع يستطيع استخرجها مشروعا مشروعا ويبين لك أن المدخل الذي جئت به سأغلقه عليك لأنني أعرف محل الإشكال. مشكلة من لا يعرف محل الإشكال أنه قد يتوهم محل الإشكال في زاوية معينة فيأتيه من زاوية أخرى فيقبلها وهو لا يشعر. فهنا الفرق بين الذي يفهم محل الإشكال بالضبط، لا تستطيع أن تغير عليه إذا غيرت العبارات أو المصطلحات أو غيرت المداخل هنا أو هناك، لكن الذي لا يضبط المحل نفسه إذا تغير عليه الموضوع قبله أحيانا ورحب به وهو لا يشعر أنه دخل في عمق العلمانية. طيب في سؤال قبل أن ندخل في المذهب الثاني وهو الليبرالية، تفضل. لا هاته هات سؤال. هل ترى أن في إشكال في مصطلح التغريب عندما يوصل إلى جهة معينة؟ لماذا لا يكون من الشرق؟ الغرب بعدين يصير مسلمين أكثر من الشرق. نعم جميل. كمصطلح نعم في كثير من الناس لا يحسن استخدامه، وهناك فئة من الناس لا تحسن فهمه. فنعم إذا أردت أن تشوش على المصطلح باستعمالات بعض الناس ففي إشكال، فكثير من الناس لا يعرف ما هو المقصود بالتغريب. لكن كمصطلح بحد ذاته لا، مصطلح واضح. المقصود بالتغريب هو التأثر بالأفكار والأصول والسلوكيات ذات الجذور الغربية المخالفة للشريعة الإسلامية. هذا مفهوم التغريب، هو مفهوم واضح ومحدد ونستطيع أن نحدده بدقة. نعم كثير من الناس لا يحسن استخدامه، تقول لي لماذا لا نقول الشرق أو الشمال أو غيره؟ لأنه الحضارة القوية المؤثرة الحضارة الغربية، فالناس لا يتبعون ويتأثرون إلا بمنتجات هذه الحضارة. الغرب ربما يسلم لاحقا، إذا أسلم ينتهي التغريب إن شاء الله. لكن الحديث عن واقع موجود الآن أن هناك تغريب، التغريب واضح المعنى، وجود سوء استخدام سوء فهم لا ينفي وجود وضوح في هذا المصطلح. تماما مثل الشريعة. الشريعة واضحة ولا غير واضحة؟ والشريعة واضحة. نعم في سوء فهم، في غلو، في تطبيقات فاسدة، لكن هذا لا يعني الشريعة غير واضحة. لا، الشريعة واضحة، في خلاف في حدودها، هذا لا ينفي وجود قدر قطعي ومحدد من أحكام الشريعة. طيب تفضل. قصدك الفرق في قصدك في الاصطلاح اللغوي؟ لا، الله أعلم، لا أدري، لا أدري أيهما أصح، بالفتح أو بالكسر، الله أعلم. طبعا أصلا الترجمة العلمانية ليس لها علاقة بالعلم، يعني نقلها ترجمتها بالعلم مشكل أساسا، لأن هي مشكلتها مشكل في نزع الدين واختلاف إبعاد النظر عن الآخرة إلى النظر في الدنيا، فجعل الترجمة لكلمة العلم في اللغة الإنجليزية خطأ، فليس أساسا ليس لها علاقة بالعلم. أما يعني أيها الأدق، الله أعلم، لا أعرف. تفضل. كيف؟ يعني إذا دخلنا الموضوع هذا سيطول فدعونا منه، لكن الأصل يعني أحيانا المثال يفسد القاعدة، فمن من من الأفضل لو كانت المثال واضح، فالأمثلة قد نختلف عليها، بمعنى قد أقول هذا مثال كذا فتقولي لا هذا المثال داخل في الصورة الفلانية، فمن الأحسن في القواعد ألا يشوش عليها بالأمثلة، فالقاعدة قد تكون قاعدة صحيحة، لكن هل هذا تحت هذه القاعدة ولا تحت القاعدة الفلانية قد نختلف، فالدخول في هذا الموضوع سيطول، فأعتذر من الإجابة لأن ما نريد أن ندخل في هذا المسار. طيب نبغى يعني إذا كان فيه وجوه جديدة. طيب أخيرا تفضل. يبحث عند الأكثر اطلاعا عليها، فيعني أحيانا النظر إلى المعتني بها هو أولى بتوضيحها، بغض النظر عن يعني تخصصها الدقيق في الشريعة، فإذا كان يعني ملما بها سواء كان متخصص في الجامعة أو حتى غير متخصص، فالملم بها المطلع عليها مع جودة أدواتها الشرعية هو الأولى. يعني قد تدخل تحت العقيدة وقد تدخل تحت الثقافة الإسلامية، يعني قسم العقيدة يتناولونها بجهة والثقافة الإسلامية يتناولونها بجهة أخرى، يعني اختلاف زاوية النظر، فهي بين القسمين في اختلاف زاوية النظر. طيب المذهب الثاني من المذاهب الفكرية المعاصرة المذهب الليبرالي أو مذهب الليبرالية. طبعا العلمانية مهم نربط العلمانية بالتاريخ، إذا ذكرنا هي نتاج طبيعي للتاريخ الغربي، فلما تجي تنقلها إلى الإسلام، التاريخ الإسلامي، ستجد أنه هي مشكلة غريبة وغير مفهومة وغير يعني أرضية مختلفة تماما، فلا يمكن أن يكون البيئة الإسلامية صالحة للعلمانية. الليبرالية استخدم هذا المصطلح لأول مرة عام 1810 من الميلاد عندما أطلق على أحد الأحزاب السياسية في أسبانيا، يعني استخدام يعتبر حديث ربما 200 سنة. طبعا هذا لا ينفي أن الأفكار كانت موجودة، لكن نفس المصطلح ليس له إلا تقريبا 200 سنة. مرت الليبرالية بثلاثة أطوار: المذهب الفردي الكلاسيكي القديم، ثم المذهب الاجتماعي، ثم المذهب الحديث. إذا استحضرنا ما ذكرناه في موضوع الحريات، أنه ليس هناك حرية مطلقة، وأن الذي يضبط الحرية هو القانون، قلنا سنقع في إشكالية القانون يتقدم إلى أي حد. هنا حصلت تحولات الليبرالية، فالمذهب الفردي الكلاسيكي القديم الذي نشأ في القرن 18 وشاع في القرن 19، هذا المذهب القديم هو يعني يضيق تدخل الدولة إلى حد ضيق، وذكرنا أنه يفرض على الدولة لا تتدخل إلا في الأمن الداخلي والعدوان الخارجي والقضاء وفصل بين الخصومات المالية ونحوها، فهو لا يسمح للدولة أن تتدخل في الاقتصاد أو أن تفرض ضرائب أو تفرض شروط على العمال أو أن ترفع أجور أو أن تحدد ساعات عمل وغير ذلك، فهذا مذهب ليبرالي متطرف يعني يضع يعني يرفع بالحرية إلى أبعد حد، بحيث أن يكون تدخل القانون تدخل ضيق. طبق هذا في أول الأمر في آخر القرن 18 والتاسع عشر، في تقريبا القرن 19 منتصفة أو آخرة حصل إشكالات على العمال، وبدأ البرلمان الإنجليزي مثلا يفرض قوانين تحفظ حقوق العمال وتحدد ساعات العمل وتحدد أجور العمال وتحدد لهم حقوق. فبدأ إيش القانون، بدأ إيش يتدخل ولا يبعد، يتدخل أكثر، وبدأ التقييد يزداد. فانتقلنا من المذهب الفردي القديم إلى المذهب الاجتماعي، وهو المذهب الذي يقول هناك حرية بس، لكن لابد للدولة، لابد من النظام أن يقيد حريات الناس في مقابل حماية حق الفقراء والعمال ونحو ذلك. فبدأ فأصبح في اتساع قليلا في القيود في مقابل حماية حق الفقراء وغيره، لكن بقي الاتساع يعني محدود. إلى وقعت عام 1929 وقعت أزمة اقتصادية ضخمة في العالم الغربي. الاشتراكيين لم يتعرضوا لأزمات، الأزمة كلها وقعت على الرأسماليين، فشعروا أنه سبب الأزمة هي أن الدولة رفعت يدها عن الاقتصاد، وأنها تركت الاقتصاد يتصرف به التجار والرأسماليين وغيرهم، فكانت طاحنة على العمال وعلى الفقراء وعلى، فقدمت نظرية ليبرالية جديدة يعني انفتحت فيها الليبرالية بشكل كبير على الاشتراكية، فأصبحت الدولة تتدخل في جوانب كثيرة من جوانب الحياة وتضع قيود وبرامج وحقوق اجتماعية وحقوق عمال وحقوق تعليم وحقوق فقراء، تفصيلات كثيرة ما كان متعود عليها الليبرالية. فنشأ النظام الليبرالي الحديث. النظام الليبرالي الحديث لا زال متمسك بالحرية، لكنه ليس وفق التصور الأول ولا وفق التصور الثاني. الدولة بدأت تتدخل في كثير من الجوانب، لكن يعني يقولون أنه التدخل يكون في حفظ الحقوق، تتدخل في حق التعليم، تتدخل في حق الفقراء، في حق الضمان الاجتماعي، في حق مثلا ونحو منع الضرر العام، منع الحوادث والفتن، يعني في جوانب يعني تزيد وتنقص، لكنها لا تمس الحياة الفردية بشكل أو بآخر. في عام 1973 حصل أزمة في الاقتصاد العالمي، حيث أن حصل اقتران بين التضخم والبطالة، فأصبح يعني ضخ الدولة للأموال سبب البطالة، وهذا يقولون حادثة غريبة. فبدأ عند الليبراليين مطالبة، بالرجوع إلى الليبرالية القديمة في ترك السوق مطلقا من أي تدخل، فنشأت الرجوع إلى الليبرالية الجديدة. نتجاوز الحديث عنها لأنها مرتبطة بجانب اقتصادي يعني لا يفيدنا كثيرا في النظر إلى موضوع الحريات. مأزق حدود الحرية، هذا كما ذكرنا في موضوع الحريات أن محل الإشكال مع الحريات هو في الحدود. نحن متفقين على القانون، لكن الحدود إلى أي حد تستمر؟ الذي لا يفهم هذه المسألة كما ذكرنا أكثر مرة لن يفهم في الليبرالية شيء ولن يفهم في الحريات شيء. فيجب أن تكون هذه المسألة مستحضرة تماما. النزاع مع الليبرالية ليس نزاع في الحرية، وإنما نزاع في حدود الحرية. فإذا جاء الليبرالي وبدأ يقول تعريف الليبرالية هي الحرية، فإنه يمارس علينا عبث ويمارس تضليل وخداع إعلامي من السذاجة والغفلة والجهل الكبير. أنا أتقبل هذا الكلام فأقول لا، الإسلام أولى من الحرية والإسلام لا يوافق الحرية، فأصبحت قدمت الشريعة خصما للحرية، بينما الشريعة خصما لمرجعية الحرية الباطلة الفاسدة التي لا تعترف بالوحي. أما الحرية بحد ذاتها ليست مطلقة أساسا، هي مقيدة، لكن الكلام تقيد بأي مقيد، بأي مرجعية، نعم تقيد بأي مقيد، بأي مرجعية، بأي أصل، بأي مستند، حول الخلاف. فهو يقول بقيودي أنا، وقيودي هي الحرية. وهذا من خداع ومكر الليبرالية، أنهم جعلوا قيودهم على الحرية هي الحرية نفسها. فإذا أحد خالف قيودهم قالوا أنت خالفت الحرية نفسها وأنت منتهك الحرية. تقول لا، أنا أنازع في قيودك عنك. يقول لا، أنت تنازع في الحرية نفسها. وهذا طبعا مكر وخداع إعلامي يروج على بعض الناس، لكن الذي يفهم الجذر ومحل الإشكال بالدقة لا تمشي عليه هذا، لا يمشي عليه هذا التضليل. خلافي مع العلمانية خلاف المرجعية وفي الحدود، ليس خلاف في الأصل الحرية. هو يريد مني أن أرتضي الحرية بمرجعيتها الليبرالية التي لا تعترف بالوحي ولا بالنبوة ومتأثرة بسياقها الغربي، بينما أنا أرفض هذه المرجعية وترسباتها الثقافية وأطالب الحرية بوفق مرجعية الشريعة. هنا النزاع، تفرض مرجعيتك أو أفرض أنا مرجعيتي، لهي لا تحتمل، ليس هناك حرية بلا مرجعية. فهو يقول يجعل مرجعيته هي الحرية نفسها. نقول لا، أنت تفرض مرجعيتك وهناك مرجعية أخرى هي المرجعية الإسلامية وهي أولى من مرجعيتك. اسمعوا إلى جون ستوارت ستوارت ميل، وهو من أحد ذكرناه في المحاضرة الماضية، نقلنا عنه أكثر من مرة، يعني توفي في 1700 1800، وآخر آخر القرن آخر في آخر القرن التاسع عشر، أظن 1874 أو قريب من هذا التاريخ. انظر إلى ما يقول، وهو من الليبراليين، من رموز الليبرالية الحديثة. يقول فإن السؤال العملي، السؤال العملي، أين نضع الحد؟ كيف نقوم بالمواءمة المناسبة بين استقلال الفرد والسيطرة الاجتماعية، بين الفرد والقانون؟ هو الموضوع، لاحظ، هو الموضوع الذي ما زال كل شيء فيه بحاجة إلى إنجاز. الليبرالي ماذا يقول؟ يقول كل شيء في هذا الموضوع ما سوينا فيه شيء. السؤال العملي، القانون يتقدم، والسيطرة الاجتماعية مهمة، والحرية مهمة، ها كيف نوائم بينهم بحيث القانون يكون مهم لكن لا يعتدي على الحريات، والحريات مهمة لكن ما يكون تضيع القانون؟ كيف نوائم بينها بطريقة ما يكون فيها تضيع الحرية ولا تضيع القانون؟ يقول كل شيء فيه بحاجة إلى إنجاز، يعني لما فعل ما سوينا شيء. فهنا الأزمة، هنا أزمة الموضوع، كيف تضبط هذه الحدود؟ إذا الليبراليون يضعون بشكل عام حد الضرر المادي، فهو يقول الضرر عندي هو الضرر المادي. إذا في اعتداء على الشخص في بدنه أو عرضه أو ماله أو ممتلكاته، لا أسمح لك تعتدي عليه. إذا ما في ضرر مادي فلك حرية. فلو قال شخص أنا سأشتم، لا لو مالك حرية، اعتداء، أنا سأخرب، أنا سأسرق، مالك حرية. بعض الأفاضل أحيانا يقول أنا سأفعل، أتحرش يخاطب أحيانا بعض الليبراليين، فيقول فلان سيتحرش بنسائكم، حرية. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ ما هو فهم. وهذا المشكلة أحيانا أيها الأخوة، الاعتراض على الأفكار بين قوسين مثل العملية الانتحارية. يعني إذا اعترضت على الفكرة أنت تقدمت، فإما أن تدمره أو تتدمر. يعني ليست هي أبا اعترض، إن فشلت أرجع للصفر وأكمل مرة ثانية، لا لا لا، إذا تقدمت فاعترضت فسقط اعتراضك، سقط قولك وقوي قول خصمك. فبالتالي الذي ليس عنده معرفة كافية بالأفكار المعاصرة لا يدخل فيها، لأنه إذا دخل فبدأ يلزم بما ليس ملزما ويضرب يمينا وشمالا، هو في الحقيقة يقوي الأفكار الباطلة ليس يضعفها. هي ليست من قبيل إن ضربته أوجعته وإلا ما خسرنا شيء، لا، إن لم تكسر باطله قوية جذوره في الأرض. فيجب أن يكون الجدال والنقاش قاطعا وقاصما ومزينا للباطل أو ينعز الإنسان عنه. لأجل ذلك هذه الإلزامات هشة وضعيفة وتكشف أن الشخص لم يفهم الليبرالية. وأصغر ليبرالي يتندر عليك لما تقول هذا الكلام، يقول أنا من قال الليبرالية تعني جواز التعدي على الناس؟ التحرش ممنوع بكل الليبراليات وكل القوانين، بل لديها قوانين شديدة الصرامة في التعامل معها. فلما يأتي شخص يقول حرية التحرش معناه أنه ما فهم شيء، فلا بد تلزمهم بإلزام يكون فعلا محرجا لهم. فالحد الليبرالي مع الضرر المادي خط أحمر، هذا لا ينازعون فيه. كيف؟ إيش تفسيره؟ نعم، هنا المشكلة. الضرر المادي في صور واضحة منها، هذه الليبرالية متفقين عليها ولا عندهم مشكلة. يعني بمعنى قتل، ضرب، شتم، سرقة، تكسير وتخريب، هذه واضح. لكن الضرر المادي غير المباشر هذه اللي محل احترام. يعني بمعنى تقول طيب سأفرض نظام حتى أسهل حركة البيع والشراء لأنها سيحصل فيها نفع للناس وتخفيف عليهم الضرر. هنا الضرر ليس مباشر إنما متعلق، هنا يحصل خلاف والنزاع. وهذا هو مقصود أنه السيطرة الاجتماعية، أن عندك أفكار وقوانين ترى أن فيها مصلحة، فما يتعلق بالضرر المادي المباشر واضح، لكن الضرر المادي غير مباشر هنا محل الإشكال. وهنا تأتي الأفكار والتيارات والتفسيرات والنزاعات بينها، لأنها لا يمكن ضبطها. هي ضررها غير مباشر، فيها مصلحة وفيها نفع لكن ما فيها ضرر مباشر. فهل يحق القانون يتقدم ولا ما يحق؟ هنا يحصل نزاع بين الليبراليين في ضبطها. ستوارت ميل يقول إن الغاية الوحيدة التي يمكن ممارسة القوة فيها بشكل شرعي على أي عضو في المجتمع المتحضر ضد إرادته هي منع إلحاق الضرر أو الأذى بالآخرين. ضابط ليبرالي واضح. تفضل. ويسمحون بها ولا لا يسمحون بها؟ الحرية الجنسية. تريد ضرر غير مادي؟ الحرية الجنسية عندهم ولا في الشريعة؟ لا، ما في ضرر مادي. الحرية الجنسية التراضي بين الرجل والمرأة على ممارسة الفاحشة ليس فيها ضرر مادي، فبالتالي عندهم حرية جنسية متاحة. الآن حرية الشذوذ نفسها ما هي ضرر مادي. طبعا لما نأتي للشريعة، أولا الضرر المادي ليس هو الضابط الوحيد، والشيء الثاني الضرر المادي عندهم يختلف عن ضرر مادي عندنا. يعني ما يسمونه ضررا متعديا، هم عندهم ضرر متعدي اللي هو التكسير، التخريب، القتل. في الشريعة، في القرآن، التعدي على أحكام الشريعة تعدي تسمى تعدي، فهو ضرر متعدي. فالذي مثلا يفعل فاحشة عندنا في الشريعة متعدي، لأنه سيترتب عليه إفساد المجتمع، إفساد لأخلاقه، خروج مثلا أولاد غير شرعيين، في أضرار سيترتب عليه، لكن هم لا يعترفون هذه أضرار. فالصورة فصورة أول شيء تقييده بالضرر المادي في إشكال. الشيء الثاني مفهوم الضرر المتعدي في الشريعة يختلف عن ضرر المتعدي عند الليبرالية. إذن الخلاف راجع إلى مرجعيات مختلفة، قيود مختلفة بين الفكرة المنهجين أو التصورين. لذلك ليس هناك ضابط محدد لمفهوم الضرر المادي. نعم في صورة الضرر المادي واضحة، لكن ضبط هذا الضابط بحيث لا يدخل فيه صور أخرى ستبقى محل إشكال. طيب في سؤال حولها، تفضل. نعم بالضبط. الربا هو ليس ضرر، قد يقال عندهم وهو الأصل ليس في ضرر مادي، لأنك أنت وإياه اتفقتم على عقد، أنت باختيارك رضيت أن تستلم مبلغ معين وترده بأكثر منه، فليس في ضرر مادي. لكن في الشريعة في ضرر مادي، في ضرر متعدي. فمفهوم التعدي عند الشريعة يختلف عن التعدي عندهم. كيف؟ مو بحرية، هو يقول الحرية عندي ليست مطلقة، ما في حرية مطلقة، الحرية ليست مطلقة. حرية الجنسية اختيار، ليس حرية الجنس التحرش. تريد قياس؟ لا، عندهم فرق، فرق بين حريه، بين حريه بالاختيار وحريه بالاضطرار. نعم في الشريعه كلها محرمه، بس تحريم هذه الشريعه يختلف عن تحريم هذه. فانت لما تلزم بهذا يقول يعني مثل لو تبيع من واحد او تسرقه، كلها سوا، كلها سوا. طبعا في فرق في الشريعه، لان الشريعه تحرم الزنا وتحرم التحرش كلاهما. يعني الشريعه تحرم الزنا بالاختيار والزنا بالتحرش، كلاهما محرم طبعا. فاذا جاء بالتحرش يكون اعظم لا شك، لانه فيه فاحشه وفيه تحرش. ولذلك عقوبه الزاني في الشريعه ليست مثل عقوبه المغتصب، لا شك انه المغتصب يعني قد القاضي قد يعزر الى حد الحرام اذا راى القاضي هذلك. يعني جنايه المغتصب الذي يفعل الفاحشة بالقوة أشد من جناية الزاني. الزاني ظل عقوبة لكن ليست لا تقارن بعقوبة المغتصب. فلا شك أن التحرش في زيادة اعتداء أكثر من فعل الفاحشة، وهو محرم، وفي تعدي أيضا بالتصور الشرعي. طيب خلونا نأخذ مقارنة في نفس جون ستوارت ميل، الذي طبعا من الليبراليين اللي موسعين باب الحريات الفرديه ويضبطها فقط بالضرر المادي. جون ستوارت نفسه يقيد، وطلع استخرجنا من كتابه عده قيود على الحريات. رقم واحد، يقول الاستبداد نمط شرعي مقبول في التعامل مع البرابره بهدف تطويره. يعني يقول الناس الهمجيين غير منظمين وغير فوضويين ما عندك مشكله يجيهم حاكم بدون انتخابات، بدون ديمقراطية، وبدون شورى، وبدون أي شيء، ويأخذهم بالحديد والنار ويضبطهم عشان يصلح سلوكهم. يعني يقيد حرياتهم ويضبطها ويسوي، بس أهم شيء قصده، مش قصده التطوير، ويكون عادل مو بظالم. طيب الآن أنت جالس تقيد حريات ضخمة واسعة بهدف الإصلاح، وهو الليبرالي في مشكلة. يقول جاء موضوع القمار والدعارة فطرح موضوع القمار، هل نمنع القمار؟ القمار فيه ضرر مادي؟ طبعا ممكن تقول في نعم وممكن تقول لا، بحسب النظرية الليبرالية بالشريعة واضح التعدي فيها، لكن بحسب النظرية الليبرالية ناس يتقامرون، ليش حرام؟ ليش أين الضرر؟ ففي نزاع ليبرالي فيها. فبعض الأنظمة المعاصرة تمنع القمار، وكثير منها يمنع، أو بعضهم يقيد حركة القمار. ليش؟ لأنه يرون أنه في ضرر وإفساد، يعني رأوا من خلال تجربة أن القمار يتلف يعني أموال الشخص، فيضطر إلى يعني اللجوء إلى الضمان الاجتماعي وإلى إثقال كاهل الدولة ونحو ذلك. أيضا الدعارة، والدعارة مقصود بها الدعارة المقننة المالية. يعني ما حكم أن تمارس الفاحشة بالمبلغ بالمال؟ فهذه معضلة. كثير من أنظمة المعاصرة تمنعها، تبيح الحرية الجنسية لكن لا تبيح الدعارة المالية. يعني الممارسة الجنسية مسموح بها، الدعارة ممنوعة. لماذا؟ لأن يرون أنه انتشار الدعارة فيه انتهان للإنسان وفيه سلوكيات معينة. طبعا هو تناقض ظاهر، تناقض واضح. إذا أبحت له الحرية الجنسية، منع الدعارة لا مبرر له. يعني ليس هناك مبرر صحيح، لكن مثل ما ذكرنا أنه أفكار الباطلة تبقى قدر من الفطرة، قدر من العقل والمصح يوقفها من طردها إلى نهاية الفكرة. جون ستوارت لما وصل لموضوع القمار قال لن أتجرأ لأفصل في هذه المسألة، توقف. يعني هذه المسألة تحتمل، فرفض وجبون عن الجزم هل يمنع أو لا يمنع. لو أنا شخص أراد يتخلى عن حريته، وما حكمه؟ واحد قال أنا ما أريد حرية، حريتي ما أريد حرية، له ذلك؟ جون ستوارت يقول لا، مالك خيار، سأقيدك في هذا الخيار. فإذا أردت أن تقول أنا لا أريد حرية، اقتلوني، أنا ما أريد، فيقول لا، ليس لك هذا، فقيده. الشخص المدمن يقول الشخص الذي يدمن أيضا يقيد حريته، ما يسمح له يدمن. لماذا؟ لأنه يقول لما تدمن بتسبب قلق وإزعاج وإشغال على الذين يتولونك. إذا لست مدمن معناها زوجتك وأبنائك وأسرتك سيتولونك وتشق عليهم، فلن أسمح لك. فلاحظ الآن عندنا خمسة قيود الليبرالي المتوسع قيدها. خذوا هذا النموذج، انظر كيف يتوسع في فرض القيود. يقول جون سيتوارت، طبعا انا طرحته لانه اسم يعني مؤثر وكتابه يعني له اثر كبير وشخصيه مركزيه يعني. يقول ان القوانين التي تحرم الزواج في العديد من بلدان القاره ما لم يتمكن الطرفان من اظهار انهما يمتلكان سبل تاسيس الاسره ودعمها لا تتخطى السلطات الشرعيه للدوله، وسواء كانت هذه قوانين مناسبه ام لا فهي ليست مثيره للاعتراضات بوصفها انتهاكات الحريه. ان مثل هذه القوانين هي تدخل من قبل الدوله لفعل لمنع الفعل المؤذي الذي يحق الضرر بالاخرين، والذي ينبغي يكون موضعا للرفض والعار الاجتماعي. الان يقول ما حكم القوانين التي تفرض على الناس تمنعهم من الزواج لاهداف؟ يعني بمعنى تقول لا تتزوج امراتين، ليش؟ لانك اذا تزوجت امراتين اضريت بالثانيه وسببت اذهان لها. او يقول لا تتزوج الا اذا كان عندك مبلغ مالي معين، ليش؟ لانك اذا تزوجت وانت فقير بتسبب اشكالات. او تقول لا تتزوج الا لما تضمن لي انك قادر على تربيه اولادك وتعليمهم. فيضع شروط تربويه واجتماعيه واقتصاديه وسياسيه ويقول لي لا تتزوج الا لازم تتاكد انك مستجيب لها. لاحظوا انه صار يتدخل حتى في تفاصيل حياتي الزوجيه. يعني انا راضي بتزوج وعقد شرعي وبكتب وساضمن حقوق المراه كامله والمراه راضيه، يقول لا اذا جاكم اولاد كيف بتربونهم؟ فيمنع فيتدخل الى هذا الحد، ومع ذلك يرى ان هذا الامر ليس في اي اشكال لانه فيه منع للضرر. فلاحظوا تفسير معنى الضرر كيف توسع. بغض النظر عن تفصيل هذا الكلام، انا قصدي انظر كيف توسع في الحدود للموضوع. تفسير الضرر بعض الناس يتوهم انه سهل، لما يقول قتل سرقة واضحة، لا ليست واضحة. صحيح في 5-10-20 واضحة، لكن في 70-80 ليست واضحة، في قدر مشكل. فتبدأ الليبرالية تتمدد وتضيق بدون منهج واضح. فلاسفة الليبرالية المعاصرون وفي عصر الأنوار لم يجدوا مسلكا واضحا لتعريف الحرية، إنما يسلكون أحيانا المقاربة النفسية. هذا موريس فلامان يقول يبغي يقيد الحرية، يقول إننا نحس أننا أحرار أو أننا لسنا الأحرار، وهذه نحن نحس بها، ما يحتاج ضبط، هي رائحة تشب واضحة انتهينا. فشوفوا مأزق، يعني معنى أصبح الحرية هي فقط شعورات نفسية. توكفيل يقول يشبه الحرية بالهواء، يقول هي هواء يتنفس، إذا شعرت باختناق معناها ما عندك هواء، فبالتالي إذا أي مجتمع شعرت بضغط معناها الحرية ضاقت عليكم. فهنا مشكلة، يعني معناها ليس هناك ضوابط فاصلة محددة. طبعا أعيد ما ذكرته سابقا أيها الإخوة، لا يعني كلامي هذا أن الأنظمة المعاصرة ليس عندها قوانين واضحة ومحددة ومحررة في ضبط الحريات، لا، في قوانين واضحة ومحددة ومحررة. أنا لا أناقش القوانين المعاصرة في تطبيقاتها الموجودة، أناقش ماذا؟ أناقش ماذا؟ الفلسفة الليبرالية، التصور الليبرالي، لأنني أنا التصور الليبرالي هو الذي يأتي معي في الشريعة ويعبث بأحكام الشريعة وأحكام الدين. فأنا أريد أضرب هذا الأصل، هذا المدخل الذي يعبث بأحكام الشريعة لأبين أنه غير قادر ويضعف عن بيان أحكام الشريعة. لا يعني أن كل ما في التطبيقات المعاصرة هو مطبق لكلامي، لا، أنا أتكلم عن هذا التصور. الحكم على القوانين المعاصرة هذا بحث آخر مختلف تماما، لأن ليس كل ما في القوانين المعاصرة هو تطبيق حرفي للليبرالية أو التزام بها. طيب، إذن في النهاية المرجعية هي التي ستحكم الحدود القانونية، الإسلام سيحكم أو الليبرالية، ليس هناك سيادة مطلقة. النزاع في الفلسفة التي تضع حدود هذه السيادة. لأجل ذلك قبل في هذه المسألة أثير نزاع قبل سنوات في أكثر من بلد إسلامي في موضوع سيادة الشريعة أو سيادة الشعب أو سيادة الأمة أو سيادة الناس، أيهما أولى؟ نقول الشريعة تسود على الناس أو الناس يسودون على الشريعة؟ الشريعه. ها؟ الناس يسودون بالشريعه. يسودون بالشريعه. لاحظوا اولا، هل الناس سلطه مطلقه؟ هل هناك سياده مطلقه؟ حسب ما ذكرنا لا، ليس هناك في الدنيا او في النظام واحد احد يتصور انه في مجتمع معين الشعب له سياده مطلقه يختار اللي يريد، بحيث انه بس البرلمان يصوت على اي شيء يفعل ما يشاء. لا، كل السيادات في الدنيا مقيده، كل السيادات في الدنيا مقيده. نعم البرلمان له صلاحيه واسعه لكنها مقيده. فاذا قال واحد سياده الناس يتوهم لك ان سياده الناس سياده مطلقه، فهل تقيد بالشريعه؟ نقول اصلا غلط السؤال، نرجع لموضوع المغالطات، السؤال غلط. انت لما تقول سياده الشعب سياده الامه توهمني انه في شيء اسمه سياده الناس سياده مفتوحه، ما في سياده مطلقه. السؤال الصحيح، سياده الامه تكون تحت سياده الشريعه ولا تكون تحت سياده لا ايش القانون؟ سياده ايش؟ الليبرالية. السياده الناس هؤلاء تريدهم تحت سياده الشريعه ولا تحت سياده الليبرالية والألمانية؟ ما في جواب ثالث. يعني تقول لا أريد لهم سيادة مطلقة؟ ما في. إذا عندنا نموذج يبين لنا وينه، هل في نموذج سيادة للناس مطلقة بدون مرجعيات؟ ما في. ما في. هناك سيادة للناس لكن إما تكون في إطار الليبرالية وهي السيادة الشائعة. سابقا كان في سيادة، كان اشتراكية موجودة، الأشتراكية ضعفت الآن يعني ليس لها حضور يذكر. ف سابقا في سيادة الليبرالية وفي سيادة الاشتراكية. تقولي تتصور ان في سيادة مطلقة بمعنى انه الناس ممكن والله يختارون ما يشاءون؟ لا، القانون البرلمان مقيد بالدستور، الدستور مقيد باشياء فوقه لا يصير يخترقها. ف خلينا نضرب مثالين حتى نوضح الاشكال. لما يجي شخص يقول ما حكم ان امنع الخمور؟ فيقول لك لا، هذه السيادة تحتاج أن تأخذ موافقة الناس عليها لأنها السيادة للناس. طيب تقول له لا، ليش ما تفرض مباشرة؟ يقول لا، كيف تفرض مباشرة؟ هل أنت تريد إثارة فتنة؟ وقد إذا كانت أكثرية ضدك كيف تستطيع تفرض على رأيك على رأي الأكثرية؟ ومثل هذا الكلام الطويل. شفتوا الإشكالات هذه كلها؟ احفظوها زين اللي برجع لها. يقول كيف تفرض رأيك على الأكثرية؟ السيادة للناس تسبب فتنة، تريد استبدال، تريد طغيان. طيب نروح الجهة الثانية، ايش حكم البرلمان يفرض نظام يمنع فصيل او عرق معين من الوظائف؟ لنفترض مثلا نظام يعني عرق عراق، فقالوا العرق النظام الاكثرية عرق الف، قالوا نبغى نمنع عرق باء من الوظائف، مو بكل الوظائف، لا وظيفة صغيرة، قالوا نبغى نمنعهم من الوظائف العسكرية، مو ليس كل وظائف عسكرية، جزء معين وظائف عسكرية نمنعهم منها. يحق للبرلمان يصوت؟ يحق له؟ لا. ليش؟ لأنه انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي على الحريات، وما هذا لا يقبل أبدا، ونقض لمواثيق حقوق الإنسان لا يقبل هذا الكلام أبدا. طيب نرجع للأسئلة الأولى، وين سيادة الشعب؟ وين الأكثرية المعارضة؟ وين وين؟ لاحظتوا كيف الإشكال؟ فهو قبل أن سيادة الناس والأكثرية تكون خاضعة لحدود الليبرالية، لكن لو لا يقبلها أن تكون خاضعة لحكم الإسلام. فالسؤال الصحيح، السيادة تكون تحت أي مرجعية، تحت أي فلسفة، تحت أي تصور، وليس أن نجعل نفس السيادة لها تصور على كل الأفكار وكل الاتجاهات. طيب هذا هو السؤال. يقول بعضهم لا يمكن فرض أحكام الشريعة على الناس بدون اختيارهم وحريات، إن هذا لا يمكن، ولو خرجوا بالسلاح ماذا ستفعل؟ وبأي مفهوم ستفرض عليهم؟ لا، كل هذه الأسئلة والاعتراضات هاته في أصغر قيد ليبرالي، وانظر كيف الأجوبة تتناقض. ولذلك من الطريف قبل سنوات جرى نقاش حول سيادة الشريعة وعلاقتها بسيادة الأمة، فكان بعض يعني الأطراف يقولون أنه لا يمكن فرض الشريعة بدون سيادة الأمة، الأمة هي الخاضعة لسيادة الشريعة. تقول أصول الإسلام الكلية القطعية الظاهرة لابد أن الناس يوافقون عليها ويصير في تصويت، قال لابد حتى أصول الإسلام القطعية الكلية المتفق عليها. لماذا؟ لأسباب كثيرة ونقاش طويل. جاءت موضوعات قيادة المرأة للسيارة وعمل المرأة في الكاشيرات. فنفس هذا الفريق يقول طرح فكرة أنه يكون في تصويت على هالمسائل، الناس يرغبون المرأة تعمل ولا لا، تقود أو لا. طبعا أنا ما أتكلم عن حكم هذه المسائل حلال وحرام، لا ليس قصدي. قصدي لاحظوا الآن كيف بعضهم طرح فكرة أنه خلنا نصوت على هذه المسائل. الفريق هذا قال، هو عدة أطراف قالوا لا، هذه المسائل ما يدخل تصويت ولا اختيار، حتى لو الأكثرية رفضوا ما لهم حق ولا اختيار. ليش؟ قالوا هذه حقوق كليات ما تقبل التصويت. يا الله، الشريعة بأصولها كليات القطعية لازم تدخل تحت التصويت. هذه المسائل بغض النظر موقفك عليها، بغض النظر موقفك منها، لا ما هي فوق التصويت. ظهر الآن كيف وجه الإشكال، هنا وجه الإشكال، كيف تسربت الليبرالية بمضامينها إلى خطاب بعض الأفاضل أو بعض الناس الطيبين من حيث لا يشعرون، أو حيث يشعرون أو لا يشعرون. طبعا أنا أتكلم وأكرر، أنا أتكلم في التصورات والمفاهيم والأصول. ستقول لي لكن في المكان الفلاني، في الزمان الفلاني، المجتمع الفلاني لا يمكن، وضرورة وحاجة. أنا لا أتكلم عن قضية حاجات أو ضرورات أو مصلحة معينة أو بلد معين، الضرورات لأحكامها باب مختلف تماما. لكن أتكلم عن إيش؟ عن التصورات، عن مفاهيم، عن أصول كلية، وليس عن تطبيقها في مجتمع معين أو زمان معين. طيب، بقي لنا المذهب الثالث والأخير وهو العصرانية. إذا في سؤال حول موضوع الليبرالية قبل أن ننتقل لموضوع العصرانية يتفضل. تفضل. كيف؟ أين تتركز؟ إيش معنى تتركز؟ طبعا الليبرالية يعني هي حاضرة في كل عالم، الإسلام، الإسلام وغير الإسلام، فحضورها الثقافي والعلمي وكاسح. تمركزها بلا شك في العالم الغربي، يعني أوروبا وأمريكا بشكل أساسي هي يعني محضر الليبرالية وداعم الأساسي له. لكن كما ذكرنا في موضوع الدراسات، لماذا نهتم بالدراسات الفكرية؟ قلنا اتساع تأثيرها. فالليبرالية كصراع أفكار ربما كثير من العالم الإسلامي لا يعتنقها، يعني قليل من العالم الإسلامي أو قليل أو كثير، أو نقول على الأقل كثير من العالم الإسلامي يرفض الديمقراطية، عفوا يرفض الليبرالية ولا يقبل بأصولها، وحتى من يقبلها أحيانا أو يعني تأول. الإشكالية أن ترسباتها وخلفياتها وآثارها يعني كاسحة وواسعة انتشار. فقد الشخص لا يتقبل الفكرة نفسها كأصل، لكن يتقبل النتيجة والثمرة والتطبيق. فمشكلة الليبرالية أنها لم تعد قاصرة على فقط فلسفات وكتب ونقاشات، بل أصبحت مدعو يعني تسيطر على حياة الناس واقتصادهم ومعاشهم، وتدخل في جوانب كثيرة، وتدعم بمؤسسات إعلامية ضخمة وأفلام وتطبيقات كبيرة، فتأثيرها شاسع جدا والابتلاء بها يعني عظيم. يعني فالتزهيد بعض الأفاضل أحيانا في أثرها يعني يكشف عن عدم إدراك حقيقي لتأثير هذه الأفكار. طيب تفضل. جميل. الليبرالية والعلمانية المذهبان مختلفان، يعني يعني زاوية النظر في موضوع العلمانية تختلف عن زاوية النظر في موضوع الليبرالية. الليبرالي زاوية نظره متعلقة بالحريات، حريات حدودي، متى يحق لي أن يعني أن أمارس حريتي، متى يحق السلطة أن تتعدى علي. هذه زاوية النظر الليبرالي. لأجل ذلك الليبرالي يتكلم الحرية الاجتماعية، ويتكلم الحرية الاقتصادية، ويتكلم الحرية السياسية، ويتكلم الحرية الفكرية. فالليبرالي متعدد الجهات والنظر. العلماني زاوية النظر متعلقة بإيش؟ بعلاقة الدين بالقانون، فيرى إبعاد الدين لكن إبقاء القانون بسلطة بشرية خارجة عن الشريعة. الليبرالي لابد يكون علماني، لا يتصور الليبرالي ليس علمانيا. فبطبيعة الحال الليبرالي سيكون في باب السياسة علمانيا. فالعلمانية متعلقة بجانب محدد، الليبرالية أوسع مجال. بشكل عام الليبرالية أكثر تطرفا وانحرافا عن الشريعة، لأن الليبرالية باب الحرية عندها يدخل في الجانب السياسي وجانب الاجتماعي وجوانب أخرى. أما العلماني فقد يكون العلماني في باب الباب الاجتماعي محافظا، يعني قد يكون مثلا قد يكون مصلي محافظ على الشعائر العبادية مثلا، قد يكون محافظ على جوانب العرض والستر، يعني أقصد لا يلزم أن يكون متحررا في هذا الجوانب. ولذلك في الغرب في صراع بين العلمانيين والليبراليين في جوانب كالإجهاض وقتل النفس وقتل الأطفال وما يتعلق بها، أو بشكل أساسي الإجهاض وما يتعلق به، تجد صراع بينهما. فالعلماني قد يرفضها لمرجعية دينية والليبرالي يقبلها. إذن أيهما أشد انحراف؟ الليبرالية. في عالم العرب الإسلامي الناس أي من لفظ الليبرالية والعلماني يذهبون لأي مصطلح؟ الليبرالية. لاحظ الليبرالية أشد لكنها أصبحت يذهبون لها لأنها ألطف، فهو يقول أنا لست علماني، أنا الليبرالي. الليبرالي أشد لكنه أصبح يسلكها لأنها أخف شناعة من العلمانية. مع ملاحظة أن تصورات الناس عن الليبرالية مشوهة. كثير من الناس لما يتحدث عن الليبرالية يتحدث عن الليبرالية مشوهة. أحيانا يتكلم عن الليبرالية يقصد ماذا؟ لا أحيانا يتكلم يقصد أحيانا يعني لو تجمع أقوال الناس في الليبرالية وفهمهم لها متباين جدا. يعني بعض الناس يتصور الليبرالية هي مثلا حرية مقيدة بالشريعة، أو ممكن جمع بين الليبرالية والإسلام، أو أن الليبرالية متعلقة فقط بمنع الظلم والطغيان. فمن المهم أن لا يحكم على الشخص بمجرد كلامه. يعني نحن نحكم على الأفكار، لكن لما يقول شخص أنا الليبرالي لا أحاسبه، فإذا قال أنا الليبرالي أقول أنت الليبرالي تفضل، كل ما أعرفه عن الليبرالية أسقطه عليه. لا، فيجب أن أعرف هو كيف يفهم الليبرالية وكيف يطبقها، لأن هذا من العدل. لا يجوز أن أسقط عليه كل ما أعرفه عن الليبرالية، ولو كان لأنه قد يفهم الليبرالية بشكل آخر، قد يتأول، قد يقيد. كذلك الديمقراطية، لا أقول الديمقراطية تعني كذا وكذا فأنت كذا وكذا، لا. لما يقول هو كلمة لابد أن أفهم هو نفسه ماذا يعني بهذه الكلمة قبل أن أحكم عليه بها. طيب، نبدأ أخيرا في العصرانية. والعصرانية تنقسم إلى أو لها يعني جانبين أو زاويتين، قد ننظر إليها بزاوية نظر مختلفة. هناك العصرانية الحداثية، وهو الذين يقرؤون النصوص الشرعية والتراث الإسلامي قراءة حداثية عصرانية تستمد من الأصول الغربية الفكرية، من الليبرالية وعلمانية وحداثة ونفعية، وكل المدارس الفكرية الغربية تقرأ التراث فتعيد تشكيل التراث الإسلامي والنصوص الشرعية بحسب المفاهيم الحداثية المعاصرة. وهؤلاء في الحقيقة الليبراليون وعلمانيون، فما نطيل الحديث معهم. سنتحدث عن العصرانية الإسلامية، والمقصود بها قد يسمون أحيانا عصرانيون، أو يسمون أحياناً عقلانيون، أو يسمون أحياناً تنويريون، نعم. فكل هذه أسماء لتظاهرة واحدة. قلنا إسلامية لأنها ليست تلتزم بالإسلام مرجعاً، وتؤمن بالشريعة سقفاً ومرجعية لها. فهؤلاء الناس ليس مثل الطرف الأول لا يعترف بالشريعة أساساً. لا، هؤلاء الناس يؤمنون بالكتاب والسنة، يعظمون الشريعة، يحتكمون إليها، يؤمنون بأنهم لا يخالفون الشريعة، ولكن وقعوا في إشكالات سنتحدث عنها. هذا المفهوم مشكل جدا. لماذا مشكل؟ لأن الأصول، لأن من يسمون بالتنويريين أو بالعقلانيين أو بالعصرانيين والتنويريين ليسوا أصحاب أصول واحدة، فهم مختلفون في الأصول. فبعضهم عنده انحراف شديد، وبعضهم ليس عنده أي انحراف في الأصول. فهنا إشكال أنك تتحدث عن جماعة أصولها مختلفة. تفاوت الانحراف، بعضهم انحرافه شديد يصل إلى العلمانية إلا قليلا أو قريبا منها، وبعضهم لا، بعيد جدا. حضور الدوافع المعتبرة، بعضهم دافعه نصرة الإسلام وبيان أحكام الشريعة والدفاع عن قيم الشريعة، وبعضهم لا، هذه الدوافع ضعيفة. أثر الاجتهاد والتأول، بعض الناس لديه تأول واجتهاد واعتبار، وآخر ليس لهم تأول. إذن لما نتحدث عن هذه الجماعة أو هذه المجموعة، فنحن نتحدث عن جماعة متفرقة. أي أحكام تشمل الجماعة هذه فالغالب أحكام ظالمة باغية. لماذا؟ إلا إذا قيدت وضبطت. لأنك لما تقول العصرانيون كذا فأن تقصد جزء منهم في الجزء الآخر يخرج عنهم. فهم ليسوا أصحاب العلمانيون أصحاب أصول واحدة. هنا ليس هناك أصول واحدة. فغالب الأحكام الموجهة لهم تقع إما في غلط أو في خطأ أو في بغي. قد أحيانا تقع في بغي. فيحتاج الضبط الحديث معهم إلى أكثر ضبط وأكثر دقة. لذلك ربما الأصح أنهم ليسوا مذهبا بقدر ما هي ظاهرة. هي ليس مذهب واحد يجمع أصحابه، وإنما هي ظاهرة سلوك، يعني ظاهرة تفكير، ظاهرة اجتهاد، ظاهرة غلط، ظاهرة ونحو ذلك، وليس مذهب واحد يجمع أصحابه. تفضل. ما هي رؤيتهم؟ الآن نتكلم عنهم. بدأ الفكر العصراني التنويري مع الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربية. لما جاء الاحتلال الفرنسي لمصر في أواخر القرن الثامن عشر، حصل أول احتكاك مباشر وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي. انتقل مجموعات من المبتعثين يدرسون هناك، شاهدوا البون الشاسع جدا بين حال المسلمين في الجوانب التقنية والعلمية وحال الغرب. فكان هذا السبب لصدمة حضارية. كثير من منتجات الغرب بدأت تنتقل إلى العالم الإسلامي، أفكاره، مدارسه، صناعاته، فأحدثت حقيقة إرباك كبير. فكان هناك دافع عند فئة ليست قليلة من الناس، من أحيانا أو علماء أو دعاة أو باحثين أو مفكرين أو أدباء، بضرورة الدفاع عن أحكام الإسلام، بيان أحكام الإسلام، تنزيه الإسلام، بيان يعني الوجه المشرق للإسلام. هذه هنا بدأت هذه الظاهرة. هذه الظاهرة أحدثت إشكالات لاحقا سنتكلم عنها. هناك دوافع شرعية معتبرة يشكرون عليها، لكن هناك دوافع غير شرعية. الدوافع الشرعية محبة الإسلام، تجد فيك عندك في حديث كثير منهم تعظيم لأحكام الشريعة، غير عليها، حمية لها، وهذا شيء محمود ويذكر ويشكر الإنسان. الدفاع عن أحكام الشريعة، تصحيح التصورات المنحرفة. فهو يقول أنه غمرت، يعني انتشر في الناس تصورات فاسدة فأنا أريد تصحيحها. تقديم صورة حسنة للإسلام، دفع الشناعة التي يثيرها الغربيون، الاجتهاد في النوازل، هذه دوافع شرعية كانت محرك لهم في الاجتهاد والنظر. هناك دوافع غير شرعية وغير سائقة، مراعاة المزاج الغربي. بدأ يشيع عند كثير منهم مراعاة مزاج الغربيين ورفضهم، التقليل من قيمة بعض الأحكام. صار بعضهم لما يأتي الأحكام يقول هذه أحكام هامشية، هذه أحكام قشور، ما يضر ديننا لو حذفناه. بعضهم يقول كذا، ماذا يضر ديننا أو دنيا لو حذفنا هذه الأحكام؟ وعلى كيفك تحذف، يضر أو ما يضر؟ القضية قبل أن تحدثني يضر أو ما يضر، ما هي المستند الذي يجعلك تحذف على ما تشاء؟ كلمة ما يضر أو لا يضر كأن لك صلاحية أن تحذف ما تشاء من الأحكام. لا، هذا الحكم هو من الشريعة، يجب أن تحافظ عليه. كونك تتعرض لضغط غربي، ضغط مثقفين، ضغط علمانيين، هذا ليس عذرا لك أن تزهد أو تهوى من أحكام شرعية. ضعف الاهتمام بالشرعي، فهناك قصور كبير في العناية بالعلوم الشرعية، المبالغة في تقديم صورة مرضية للغرب، فصار هذا على حساب ضبط الأحكام الشرعية. المبالغة في مراعاة النفور الغربي، الغربيين ينفرون أحكام الشريعة في حاول أن يخفف النفور. مراعاة الإقناع، يكون حريص على إقناع الغربيين، فأحيانا يغير الأحكام حتى إيش؟ يقنعهم. لا يا أخي، دورك ليس أن تقنع الغربيين بأي شيء، دورك أن تقنعهم بأحكام الإسلام. إذا ما عجزت، إذا عجزت عن إقناعهم بأحكام الإسلام، ما المطلوب منك؟ انسحب. ليس المطلوب منك أن تغير أحكام الإسلام حتى تقنعهم. يعني المطلوب وصول، يعني على مثال طريف، يعني العبرة عندك مركبة فيها ركاب، المطلوب منك أن توصل المركبة إلى المكان الفلاني، ليس مطلوب أن توصل المركبة بغض النظر عن سلامة الركاب، يعني واحد ميت، واحد جاي حادث، أهم شيء المركبة توصل. لا، ليس العبرة أن تقنع الغربيين وخلاص، لا، المطلوب منك تقنعهم بأحكام الإسلام. إذا عجز ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اترك هذا المجال لغيرك. لكن لا يكون العبرة هو إقناع الغربيين. فبعضهم يقول كيف نقنع الغربيين؟ كيف نقنعهم؟ يعني القضية الآن كيف تعرف أحكام الشريعة ولا كيف تقنعهم؟ الإقناع فن ومهارة يختلف بحسب الزمان والمكان والشخصيات. إقناع المتدين غير إقناع العلماني غير إقناع غير المسلم، فهي مهارات واتجاهات، ليست القضية هي المحرك الأساسي لبيان الأحكام الشرعية. هذا الاتجاه، هذه الظاهرة صار عندها عدة أبرز إشكال كثير. أبرز الإشكالات الرفض وتأويل الأحكام الشرعية التي لا تنسجم مع الثقافة الغربية. أصبح أمامنا قائمة طويلة من أحكام الشريعة تحذف وتعدل ويزاد عليها وينقص لأن الثقافة الغربية تقبلها. لا أريد أن أمثل الأمثلة كثيرة جدا، فأي حكم شرعي يواجه برفض غربي سيأتي من العالم الإسلامي من يؤول هذا الحكم حتى لا يرفضه الغربيون. الملفت أن الأحكام الشرعية التي لا تثير غضب ورفض واستهجان الغربيين لا أحد يتعرض لها بشيء. يعني مثلا تفاصيل العبادات في الغالب لا أحد يتعرض عليها، فتجد الشخص يعني يسلم بتفاصيل العبادات والصيام والحج والزكاة لا يعارضها، لكن إذا جاءت قضية الميراث المرأة أقام الدنيا وما أقعدها، إذا جاءت قضية مثلا حد الردة أقام الدنيا ولم يقعدها. لماذا؟ ما الفرق بين قول الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى وإذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما الفرق بينهم؟ هذه آية قرآنية وهذه آية قرآنية، هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، لا فرق. لكن الثقافة الغربية لا تواجه مشكلة مع تفاصيل العبادات، لكن تواجه مشكلة مع الحدود نظرا لارتباطها بالأحكام السياسية، فيثار عليها الضغط فيأتي التأويل والتحريف والتغيير. قبول المفاهيم الغربية وإعادة إنتاجها، كل المنظومة الغربية تكلمنا عنها، حداثة، ليبرالية، علمانية، قومية، وطنية، كلها جميعا نأتي ونعيد أسلمتها لهم. هي تخرج من الغرب بأصول غربية وجذور غربية وتطلع منها ما شاء الله إسلامية تامة ليس عليها أي إشكال شرعي. فهنا إشكال أنه خضوع لضغط الغرب وسلطة مفاهيمه من دون أي تمييز صحيح. أيضا من إشكالية قبول المفاهيم تعظيم ما عظمه الغرب وتقليل قيمة ما لم يعظمه الغرب. تجد عند الشخص تعظيم لقضية الإصلاح المادي والسياسي والإداري وهي مجالات دنيوية تقرها الشريعة وتأتي بها وإصلاح فيها إصلاح عظيم، لكن إذا جاء موضوع الإصلاح الديني، الأمر بالأمر معروف عنه منكر، التحذير من الشرك، الأمر بالفضيلة، منع المحرمات والمنكرات، منع الزنا، منع الاختلاط، منع الأمر بأعمال القلوب، تذكير بالجنة، الوعظ، هذه قيم شرعية عظيمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أي قيمة، بل بعضهم ينظر إلى هؤلاء الناس المنشغلين بهذه الأمور وكأنهم درويش وينشغلون في أشياء غير هامشية. ما الذي همش هذه القضايا؟ همشها هو هذا، همشها غلبة المزاج الغربي، غلبة المفاهيم الغربية حتى أصبحت هي السائدة. أما ما عظمه الله في كتابه فلم يعد له قيمة أو أصبح هامشيا ضعيفا، وهذا لا شك أنه خلل كبير ناتج من إشكالية الخضوع للمزاج الغربي. الخلل في مصادر التلقي، أصبح بعضهم ينكر أحيانا السنة أو ينكر سنة الأحاد أو غير ذلك. ضعف تقدير التراث العلمي والاجتهاد عند أئمة الإسلام، بعضهم ينكر الاجتهاد يستخف بإجماع السلف، ينكر الإجماع ونحو ذلك. التوظيف المنحرف لأحكام الشريعة، هناك توظيف منحرف للمصلحة، للمقاصد، يعني السياسة الشرعية، لاجتهادات عمر الخطاب، مجموعة كثيرة من الأحكام حصل لها اجتهاد وتحريف. في الحقيقة كل هذه العناصر الرئيسية تحتها مجموعة طويلة من الأمثلة، الوقت لا يسع أن ندخل في تفاصيلها. أريد أن أختم هذه الحديث عن هذا الاتجاه أو هذه الظاهرة بمقارنة طريفة، وهي أن أقارن لك نص إسلامي عصراني تنويري عقلاني ونص ليبرالي، ونحاول نطلع الفروق بينهما. فعندي أتيت بثلاثة أمثلة فنحاول نقارن بينهما ثم نستخرج من هذا استخراج. هذا نص إسلامي، طبعا حذفت النص الإسلامي حتى يعني ليس هدفنا الحديث عن أشخاص، قصدي نص إسلامي يعني يتبناه شخص يؤمن المرجعية الإسلامية ويستدل عليها بالقرآن والسنة. نص ليبرالي، رجل مرجعية مختلفة ولا يستدل عليها بشيء. النص الإسلامي يقول الردة أعظم الذنوب في الإسلام لأنها هدم لأساس الدين، لكن الإسلام لم يضع عقوبة دنيوية لأن الإكراه يجذب النفاق للإيمان. عبارة واضح، الإكراه يجذب النفاق للإيمان، فالشريعة ما في ليس عندها عقوبات على الردة. تفضل. جون لوك أحد أبرز الليبراليين الغربيين كما ينقل عنه في تاريخ الفكر الأوروبي يقول إن الإكراه يستطيع أن يوجد المنافقين والمرائين ولكنه يعجز دائما عن تغيير المعتقد أو تعديله، وإن السيف قادر على خلق تطابق ظاهري ولكن مثل ذلك تطابق لا قيمة له ولا وزن. ما الفرق بين النصين؟ كيف غير منضبط؟ يعني هو يقول الردة حرام، ليست الردة الكفر مثلا، الكفر لا لا لا الردة لا يؤمن حد الردة. أنا قلت لك نص إسلامي عصراني تنويري، يعني هو الآن سيحرف الشريعة فحرف حكم الردة فيقول الردة ما لها عقوبة، يقول الردة حرام ما عنده، متفق معك لكن ليس لها عقوبة. لماذا؟ لأنه الشريعة ما وضعت عقوبة، والإكراه يجب النفاق. الليبرالي يقول الإكراه يجب النفاق، في فرق؟ هي يعني الآن الليبرالي يتكلم قبل 250 سنة تأتي أن تعيد نفس الكلام. فالآن الصورة حتى الاستدلال واحد، فلاحظ كيف التشابه. مثال ثاني، النص الإسلامي يقول نعم هذا أنا هذا هذا ليس نص، أنا أقول هذا النص غير صحيح. أنا سميته إسلامي بمعنى أنه متأثر بالظاهرة التنويرية العصلانية العقلية تكلمنا عنها، أنه لا أريد لا محاولة التوفيق بين الإسلام والليبرالية والإسلام العلمانية. كيف يصل النص هو نفسه، النص الذي يتوقع أنه إسلامي أصبح هو نص مثل النص الليبرالي، هذا يستدل بالكتاب والسنة، في النهاية أصبح استدلاله بالكتاب والسنة آل به أن يكون مثل الليبرالي. هنا إشكالية التحريف كيف تعبث الإنسان. نعم أنا سميت يعني حتى شلوا كلمة، احذفوا هذه كلمة النص الإسلامي. كيف؟ طيب المقارنة الثانية أيضا، نص الإسلامي احذفوها، خلينا نقول نص تنويري عقلاني عصراني يقول عن الشريعة، لا عفوا ينتقد شيء معين، يقول أنه يتدخل في خصوصية حياة الناس باسم الدين في أمور تركها الإسلام وضمير الفرد مثل العقائد والعبادات والسلوك الشخصي الذي لا يضر الآخرين. هذا يقول شخص يؤمن بالإسلام والشريعة ويستدل بالقرآن والسنة، واضح؟ نشوف الليبرالي ايش يقول. الليبرالي جون ستوارت ميل نقلنا منه كثيرا يقول إن الغاية الوحيدة التي يمكن ممارسة القوة فيها بشكل شرعي على أي عضو في المجتمع المتحضر ضد إرادته هي منع الحاق الأذى بالآخرين. ما الفرق بين النصين؟ نفس النصين. فآل قولك واستدلالك بالكتاب والسنة إلى أن تصير مثل من الليبراليين. خذوا النص الثالث وهو أعجب وأظرف لأنه يكاد يكون ترجمة حرفية لكلام الليبرالي. يقول الدولة تتحدد بخلال طبيعتها وحاجة الناس إليها، الدولة أو السلطان أو السلطة عبر التاريخ لم يبتكر الإنسان إلا لغاية الأمن والتدبير، التدبير في الوظيفة الدنيا وليس تدبير سبيل نجاة في الآخرة. من الصعب جدا أن تكون وظيفة السلطة السياسية والتي يحتكرها في العادة نفر من الناس دون غيرهم، من الصعب أن تحدد معنى الخير وتحقيق الخلاص والأخروي لرعاياها. وظيفة الدولة حفظ الأمن، الدولة ما لها علاقة بالدين، الخلاص الأخروي ليس علاقة بالدولة. خلاص طيب اسمعوا الليبرالي شو يقول جون لوك. كل سلطة الدولة لا تتعلق إلا بالخيرات المدنية وأنها مقصورة على رعاية شؤون هذه الدنيا وأنها لا يحق لها أن تمس أي شيء يتعلق بحياة الآخرة. ما الفرق بين النصين؟ سواء بسواء، نفس الفكرة الليبرالية تماما أعاد شرحها بطريقة إسلامية. ها وأحسن الثاني أيضا كان مختصر، الأول يعني أكثر يعني إسهابا. ما هدفي من هذه المقارنة؟ ما هدفي من هذه المقارنة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ما الهدف من هذه المقارنات؟ يعني أنا الآن يعني وضعنا على الشاشة ثلاث مقارنات بين نصوص عصرانية ونصوص ليبرالية، ما الهدف؟ تفضل. إنه إيش؟ طيب ماشي، نهايتها واحدة، هذه بعلق عليها شوي. طيب تفضل. أي نعم، طيب ماشي ماشي، ها تفضل. طيب ها، طيب ممتاز. طيب اخيرا تفضل. كده ماشي. طيب طبعا ليس هذا المقصد، ليس المقصد انا اقول انهما مدرسه واحد، لا، بل سبق ان علقنا وقلنا انه من الظلم والخطا والبغي ان نساوي الشخص الذي يجتهد في أحكام الشريعة ومعظم الشريعة ومؤمن بالمرجعية الشرعية نساويه بالعلماني الليبرالي. طبعا لا، غلط، وليس هذا هدفي من هذه المقارنة. هدفي من هذه المقارنة بيان الإشكال والخلل الموضوعي في هذه المدرسة لما تحاول أن تجتهد في التلفيق بين مفاهيم غربية ومفاهيم إسلامية. يقول بها الأمر أحيانا أنها تقبل المفاهيم الغربية ثم تعيد إنتاجها إسلاميا. فلاحظنا كيف جبنا ثلاث أمثلة استدل عليه بكتاب السنة، لكن بسبب التحريف آل القول إلى أنه هو نفس القول الليبرالي. فهذا يكشف لك خطورة رفض إعادة تأويل الأحكام الشرعية وتأويل المفاهيم الغربية وفق تصورات ونماذج المذاهب الفكرية المعاصرة المنحرفة. طيب نقف عند هذا الحد، و طبعا إذا كان ثمة أسئلة حول ما سبق، وطبعا طبعا طبيعة الوقت والعرض سيبقى في قدر كبير من الاختزال والاختصار، ربما بعض القضايا تحتاج إلى قدر من التفصيل أجملناه أو قدر من التوضيح يعني لم نبينه، فيعني لعل عذر ضغط يعني قصر الوقت مع اتساع المادة أحيانا يفرض عليك أن تنتقي وتختار مواضع معينة وتترك مواضع قد تكون أيضا مهمة. يعني نأخذ كذا في خمس دقائق أو عشر دقائق بعض الأسئلة والإضافات حول ما سبق ثم نختم بحول الله. تفضل. من هم؟ الليبراليين يرون أن حرية العقيدة متعلقة بحق فردي ليس له علاقة بالسلطة، فحريتك في اعتقادك الباطني وفي قامة شعائرك وفي تعبيرك عن حقك الديني مكفولة لك، تفعل كما تشاء، لكن ليس لها أي علاقة بالنظام السياسي العام. لاحظوا بهذا المعنى الليبرالية قد تنفع أحكام، قد تنفع، قد يستفيد منها الدعاة، قد يستفيد منها المسلمون، قد يتمكن شخص من خلالها أن يعني يعيش بأحكام الشريعة في حياته الفردية بدون أي مضايقات بدون أي إزعاج. فليس معناها أنها هي كلها شر محض، لكن نحن لما ننتقد جوانب الانحراف فيها ليس معناها أنها كلها انحراف وفساد وضلال، لا، طبعا هي حتى بهذا المعنى ضلال، لكن أقصد أنه قد ينتفع بها الإنسان، قد تكون هي خير من بعض الأنظمة التي لا تكفل هذه الحريات. طيب تفضل. نعم نعم، طبعا سنعود للمشكله الاولى انهم ليسوا جماعه، ليسوا، انا ما ودي تعمدت الا اذكر اسماء لاسباب كثيره. هم هذا يصنف على انه تنوير وهذا يصنف على تنوير، وبينهما ما بين المشرقين، فهم ليسوا صنف واحد، لكن بشكل عام ثمة التزام بأحكام الشريعة، بعضهم ملتزم بشكل يعني حقيقي وتام، وبعضهم ملتزم بشكل معين لكن عنده تحريف وعبث وهكذا، يعني ليس لا يمكن تصنيفهم بشكل واحد. سم. لا أخاطبهم هذه اللي ما حكم هذا الكلام؟ والله نحتاج نعرف ما هو هذا الخطاب. يعني أنا أقصد لا أستطيع أن أقول فعله خطأ أو اجتهاد أو انحراف حتى أعرف ما هو هذا الخطاب. فلا شك أن الخطاب للغربيين يختلف عن خطاب المسلمين، ولا شك أن ثم قدرا من السياسة الشرعية في الخطاب ومراعاة أحوال الناس. فلا أستطيع أن أقول أن هذا خطأ أو صواب حتى أعرف ماذا قال. فطبيعة الخطاب يعني نعم في مساحة من الخطاب مقبولة فيها الاختلاف وفي مساحة غير مقبولة. ف يعني هل هو فقط غير المسمى او حرف او سكت عن الاحكام؟ يختلف. يعني انا سأقدم جواب واحد، يعني فرق بين شخص يسكت وشخص يتكلم. يعني بمعنى لما شخص يتكلم عن امام الغربيين فلم يتحدث عن موضوع معين، فيقول انا لم تعمدت الا اذكر لهم هذا الموضوع لانه سينفرهم ولا يفهمونه ولا يستوعبونه. شخص هذا عكس شخص يذكر لهم موضوع ويحرف الشريعه لهم، يتكلم بلغة معينة تناسب عقولهم. الشاهد أننا نحتاج نعرف ما هو الخطاب حتى نعرف هل فيه إشكال أو ليس فيه إشكال. فضل. شخص عامي، شخص ليبرالي، وأنا سوف أتناقش مع هذا ومع هذا. ما هي المدة تظهر حتى يعني نقول نقتل عليه بارجة؟ ما فهمتك. نعم. إيه النقطة الواحد يركز عليها معه؟ طيب اولا قضيه الاصول الفكريه الكليه، هذا الاساس، النقاش بالاصول الكليه المجمله، يعني عدم الدخول معهم في قضايا تفصيليه فقهيه اجتهاديه، الاصول الكبرى، محاوله تخفيف وتحجيم و يعني ما ادري كيف نسميه، يعني تأثير بعض الأفكار التي يحملونها. أحيانا بعض الناس يتبنى العلمانية لأنه يملك رفضا شرسا وشديدا ضد العلماء مثلا أو ضد تصور أحكام شرعية معينة. أحيانا محاولة إقناعه وبيان له أن بعض الأحكام حتى ولو خالفتها ووقعت في إثم منابذتها لا يكون هذا هو سبب لأنك تنقض أصل الإسلام بالكلية. يعني بمعنى أن يحافظ على أصل الإسلام مع بقاء قدر من الحراف، قدر من رفض القطعيات، قدر من رفض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية، أفضل من أنه ينقض أصل الإسلام بسبب بعض الأحكام الشرعية. أحيانا ليس من الحكمة أنه شخص يتمنى أحيانا قولا باطلا، بعض الناس يضطر إلى أنه بسبب هذا القول باطل، بما أنك تعتقد هذا القول باطل يجب عليك لزوما أن تكفر بالحكم بالشريعة، فيضغط حتى فعلا يصرح بأنه لا يلتزم بحكم الشريعة. هذا ليس من الحكمة في شيء، بالعكس يحاول يعزز في هذا الأصل وأن يحافظ عليه، وحتى لو بقي عنده هذا الانحراف لعل بركة هذا الأصل تؤثر لاحقا في إصلاح هذا الانحراف، وليس أن يكون شؤم هذا الأصل سببا يعني رد وإفساد الأصل القطعي في تحكيم وتعظيم الشريعة. تفضل. عفوا لكن ما استوعب السؤال جيدا، لو تعيده. اللي هو من طبعا في اصول كثيره متفقه بينها، مثل اصل العقلانيه، الاصل الفردانيه، التسامح، في اصول مشتركه بينهم، حريات، كيف؟ قصدك مرجع كتاب؟ لا طبعا هي ليست كتب، يعني ليسوا مثل النصارى لهم كتب مقدسه، فهم اساس كتب وضعيه، يعني هي مذاهب وضعيه تنفي الدين ومقدساته، فليس عندهم كتاب مقدس. نعم عندهم مرجعيات مقدرة محترمة، مرجعيات علمية فكرية، شخصيات مقدرة، نعم موجودين وكتبهم مؤثرة. ف يعني مثلا لما تتحدث عن مواثيق حقوق الإنسان، المواثيق الدولية، الأنظمة المعاصرة، الشخصيات اللي مثلا الدساتير، الشخصيات المركزية في التاريخ الأوروبي الذي نظروا الحريات والليبرالية، مؤسسي الثورة مثلا الأمريكية اللي أقاموا بالدستور، يعني في شخصيات، في كتب، في مرجعيات معينة لها احترام وتقدير، لكن ليسوا بطريقة يعني ما عند المسلمين أو عند المتدينين موجود كتب مقدسة، الصورة تختلف تماما. نعم. أقرب للليبرالية. نعم أقرب للليبرالية. نعم يعني تناول الليبرالي لها أقرب من تناول العلماني. هو العلماني، هو العلماني في حقيقة أمره سيتبناه، لكن هي أقرب إلى البحث الليبرالي لأنها متعلقة بموضوع الحريات. الليبرالي يتبنى العلمانية لزوما لابد، لكن لا يلزم. لا، الليبرالية مجالاتها مختلفة. يعني قلت لك إن قد يكون الليبرالي في الباب الحرية الاجتماعية يرى مثلا حرية الشذوذ، العلماني قد يرفضها. لا، العلماني أخف. يعني قلت لك لما لا لا لا، هي ليست أحدهما تحت الآخر. فالليبرالي في باب العلاقة مع الدولة علماني في هذا الباب، لكن في أبواب أخرى هو أشد انحرافا، قد الليبرالي العلماني لا يتفق معه فيها. أخطر؟ لا شك، طبعا لا شك أنه الشخص الذي ينازعك في داخل الصف سيكون النقاش معه أصعب. معني أتصور النقاش مع العلماني أصعب من النقاش مع العصرانيين لسبب بسيط، وهو أن العصراني جالس في الوسط يحاول يلفق بين فكرتين متناقضتين، فمن السهل على العلماني أن يرد عليه، ومن السهل على الطالب العلم وعلى الشرعي يرد عليه. ليش؟ لأن الشرعي يضغط عليه بالمفاهيم الإسلامية ليكشف انحرافه لما ذهب إلى الوسط، والعلماني يضغط عليه بالمفاهيم العلمانية ليكشف وغلطه لما وقف في المنتصف. فبالعكس يعني يعني النقاش معه سيكون أسهل بكثير. وطبيعة الحال الذي يعني يتفق معك في الأصول ويدخل معك في التفاصيل في النقاش سيكون نقاش معه أحيانا يحتم يعني قدر من العلم والتفصيل أكثر. طيب نختم بسؤال أخينا الكريم. عفوا. يعني قصد مناهج البحث الأدبية مثلا. جميل. إذا تقصد مثلا الأدباء والشعراء والروائيين، جميل صحيح أنه الأدباء والشعراء والروائيين والرسامين جوانب أصحاب الجوانب الفن والأدب ونحوه، كثيرا ما يكونون هم أدوات نشر المذاهب الفكرية المنحرفة. صحيح بطبيعة الحال الانحراف فيهم خاصة في الجانب الغربي شائع جدا، وهم كانوا من أدوات الضغط على الكنيسة وتشويهها وإبراز انحرافاتها. في العالم الإسلامي يعني صحيح في انحراف كبير في لديهم، ما سبب تأثرهم حقيقة يحتاج إجابة أكثر حقيقة العمق وتفصيل. ربما أنه ضعف اتصالهم بالعلوم الشرعية والبحث الفكري المعمق الذي يكشف وجه الانحراف، مع أنه طبيعة الفضاء الشائع أدبيا وإعلاميا هو الفضاء المنحرف، فطبيعتهم هم سينساقون وسيسيرون مع الجادة مع الشائع، والشائع هو أدب يغلب عليه الشهوة المحرمة ويغلب عليه الإغراق في الشهوات والمحرمات. أدب الرسالي يحتاج إلى قدر من المخالفة السائد والانضباط وغيرها، فطبيعي يعني قد يكون هذا من أسباب شيوع الانحرافات في كثير منهم. عند هذا الحد نقف أيها الإخوة والأخوات. نحمد الله أولا وآخرا على ما يسر وأعان، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا، وأن يحفظ لنا ديننا ويثبت قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونعيد ما ابتدأنا به هذه اللقاءات، أن موضوع الثبات على الحق ومعرفته وانشراح صدري به ليست مسألة علمية معرفية، لا، بل هي انقياد والتزام وتعظيم، وهذه المعاني القلبية هي توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. فليس كل من عرف الحق عمل به، وليس كل من اقتنع به يكون معظما له. فهذا يحتم على كل أحد منا أن يكون لصيق قلبي بالله سبحانه وتعالى، نديم الدعاء إلى الله بأن يحفظ قلبه ويثبت دينه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطنا، ويرزقه اجتنابه، أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا يعتمد على حوله ولا على عقله ولا على طوله، بل يكون متبرئا من حوله وقوته إلى الارتباط بالله، الارتباط بحول الله سبحانه وتعالى ودعائه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بأن يحفظه وأن يثبت قلبه وأن يريه الحق حقا وأن يحييه على الإسلام ويميته عليه. وكما رزقنا الإسلام واتباع السنة كما رزقنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا مسلمين ونحن لم ندعوه، نسأله سبحانه ميتنا على الإسلام وندعوه ونحن ندعوه، وفضل الله واسع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.